نهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعين علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ثم أما بعد أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث عن الأصول الثلاثة، نتكلم عن الأصول الثلاثة، ثلاث أسئلة لا يسأل فيها كل إنسان في قبره، ثلاث أسئلة لابد أن نعد للسؤال، هذا السؤال جوابا من الآن: من ربك؟ وما نبيك؟ من نبيك؟ ماذا تقول في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما دينك؟ في الأسبوع الماضي تحدثنا، وفي في الأسبوع الذي قبله تحدثنا من هو ربك سبحانه وتعالى، في الأسبوع الماضي تحدثنا من هو نبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أثر كلمة التوحيد في حياتنا، ولابد هذه الكلمة أنه لابد أن هذه الكلمة تثمر في حياتك السعادة والرضا والسكينة والطمأنينة والقرب والخوف من الله عز وجل، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى وإتقان العمل. هذه ثمرات ما تثمرها كلمة التوحيد، أو ما تثمر كلمة التوحيد في قلوبنا. اليوم أصل الثالث، وهو: وما دينك؟ ما ديننا؟ نقول ونعتز يا أحبائي، الأصل التي أتحدث عنه اليوم في الأصول من الأصول الثلاثة هو معرفة دين الإسلام. الإسلام بالأدلة، ما هو الإسلام؟ قيل الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، وهو ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وكل مرتبة من المراتب دي لها أركان. الإسلام له خمسة مراتب: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. دليل الشهادة ذكرناها قبل ذلك، قال ربي سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. معناها هذه الشهادة كما ذكرنا يا أحبائي أنه لا معبود بحق إلا الله وحده سبحانه وتعالى. لا إله نافية، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتة للتوحيد لله الواحد الأحد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في يعني هذا يوضحها قول ربي سبحانه وتعالى أيضا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سهلي، الذي خلقني. ولذلك يقول في كتابه ربي سبحانه وتعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الكلمة هي كلمة إيه؟ توحيد، كلمة لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. وقول ربي سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأما دليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى: قد جاءكم، كما قال ربي: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. وأما دليل الصلاة والزكاة في كتاب ربي، كما قال ربي سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأما دليل الصيام في قول ربي أيضا، قول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وأما دليل الحج كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولذلك هنا هذه المرتبة الأولى اللي هي بنقول الإسلام وأركان الإسلام. المرتبة الثانية اللي هي الإيمان، وما مراتبه؟ قيل الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم. وأركانه 6. ما هي أركان الإيمان؟ أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 ما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. دليل من الكتاب قول ربي سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، إلى بقية الآية ذكرناها. هذه الآية ذكرناها في قول ربي سبحانه وتعالى في أركان 6: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأما دليل القدر فكما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وأما الإحسان فكم ركن للإحسان؟ كم ركن للإحسان؟ ركنا واحدا، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل من كتاب ربي سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقول ربي: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقول ربي: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون. دليل من السنة على الإحسان دليل حديث جبريل عليه السلام، بينما حديث جبريل اللي احنا ذكرناه في بداية الحديث عن الأصول الثلاثة، حديث جبريل عندما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وأقول الصحابة بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم: اطلع علينا رجل شرير بياض الثياب شرير سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال اللي هي الأركان اللي احنا ذكرناها: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت لمن استطاع أو إن استطاع إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فحدثنا. فعجبنا، الصحابة يقولوا فعجبنا، يسأل ويصدقه. فقال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الأركان التي ذكرتها لكم الآن: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: فحدثني أو أخبرني عن الإحسان. هو قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا ما جاء من دليل كتاب وسنة في اللي هي أركان الإسلام، من الإيمان، من الإسلام أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان. ولما سئل عن الساعة: أخبرني عن الساعة. قال: ليس ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا يعلمها إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات الأرض كما قال ربي سبحانه وتعالى. فأما الركن الإسلام الذي بعد الشهادة، المفروض كل مسلم يبقى عارفه، الذي بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الصلاة. لابد لكل مسلم أن يعرف ما هي شروط الصلاة. قيل شروط الصلاة: الشرط هو الذي الأمر الذي لا يكون مطلوب في العمل لكنه خارج العمل، لا يتم العمل إلا به، لا يتم العمل إلا به. طب ما هي شروط الصلاة عشان لو صليت تقبل صلاتي؟ أول شيء شرط في شروط الصلاة الإسلام، فلا يقبل تقبل الصلاة من غير مسلم. الشرط الثاني العقل والتمييز، فالذي لا يعقل كيف يصلي. ونقول وشروط الصلاة رفع الحدث، عشان أصلي لابد أن يكون فيه إيه؟ رفعت اللي هي الطهارة، الطهارة اللي هي رفع الحدث، سواء حدث الأصغر أو الحدث الأكبر. وشرط الصلاة إزالة النجاسة، إزالة النجاسة من على إيه؟ من الثوب اللي علي أو من على جسدي أو من المكان اللي بصلي فيه. وإلا لو أنا بصلي وعلي نجاسة صلاتي غير صحيحة، لو أنا بصلي والمكان اللي أنا بصلي فيه نجاسة صلاتي غير صحيحة، لو أنا بصلي وأنا على ثوبي نجاسة صلاتي غير صحيحة، وأنا بصلي وعلى جسدي نجاسة صلاتي غير صحيحة. إذن إزالة النجاسة. ومن شرط الصلاة ستر العورة، العورة داخل الصلاة. تحدثنا بعورة الصلاة في الفقه، وعرفنا أن عورة المرأة في الصلاة لا يظهر من المرأة في صلاتها إلا وجهها وكفيها إذا كانت بعيدة عن الرجال يعني. وإذن لابد أن تهتم كل واحدة فينا عند صلاتها بستر العورة، الاهتمام بثيابها، أن تكون الثياب ساترة، الاهتمام بأن يكون الثوب سابغ، الاهتمام أن يكون الثوب غير شفاف، الاهتمام بأن يكون ذلك الثوب فضفاض، الاهتمام بأن يكون الثوب ليس بناجسا، الاهتمام بأن يكون الثوب إذا لم ترتدي المرأة ما يغطي أقدامها، يبقى المفروض أن الثوب إيه؟ ساتر، إلى ساتر أقدامها، ستر العورة. ومن شروط الصلاة دخول الوقت، بمعنى لا أستطيع أن أصلي الظهر إلا إذا أذن المؤذن لصلاة الظهر، دخل وقت الظهر. لا أستطيع أن أصلي المغرب أو أي صلاة إلا إذا دخل وقت هذه الصلاة، وإلا صلاتي تكون لو صليت في الوقت ده تكون صلاتي باطلة. يعني البعض يسأل طب لو أنا سافرت قبل صلاة الظهر يعني ممكن أصلي الظهر قبل أن أذهب إلى السفر قبل صلاة الظهر؟ لا طبعا، لأن هنا شرط، لابد أنك في الحالة دي لا تصلي إلا إذا دخل وقت الصلاة، يعني صلاة الظهر. ممكن تصليها بقى إيه بعد كده، إيه بعد ما توصلي لمكان أنت مسافرة فيه ممكن تصليها بعد كده جمع تأخير هي مع صلاة العصر. ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، استقبال القبلة بمعنى لو وقفت في بيت ولم تسألي ولم تتحري عن القبلة وصليتي صلاتك باطلة، لأنك لم تتحري عن القبلة. كان أولى إذا دخلتي مكان أنت تتحري أين القبلة، ما تقفيش تصلي كده يعني بمجرد اجتهادك من غير ما تسألي أهل البيت أين القبلة التي تتوجه إليها في الصلاة. لكن لو صليتي بعد كده يعني تحريت القبلة وكان الأمر مثلا في اختلاف في مع الصلاة اختلاف قليل، بحيث ان انت مثلا وانت متوجهة الى القبلة في ممكن جدا تتحركي قليلا الى القبلة او اختلاف طفيف الى القبلة قد يتجاوز عنه. لكن ان الانسان يبقى مش فاهم اين القبلة او يصلي عكس القبلة او يصلي في اتجاه غير اتجاه القبلة، هذه الصلاة نقول صلاة باطلة. الاولى اذا الانسان دخل مكان انه اول ما يسأل او اول قبل ان يصلي ان يتحرى اين القبلة واستقبال القبلة. والنية شرط، انك انت دلوقتي رايحة تصلي، انا نيتي دلوقتي ان انا رايحة اصلي، ولذلك تميز دلوقتي ان انا بصلي نية فرض، النية بتاعتي دي هتميز في الصلاة. وطبعا هي والنية محلها القلب كما نعلم. واذا ذكرت النية الصلاة لابد ان عندما اتكلم في النية تميز انا اصلي صلاة ظهر ولا صلاة عصر ولا صلاة فريضة ولا صلاة نافلة ولا صلاة قيام ولا صلاة نيتي، انا نيتي بقى لكن هقف اصلي بس من غير ما اكون نيتي ان انا بصلي هذه الصلاة التي يعني اقوم بين يدي ربي سبحانه وتعالى لاداء هذه الفريضة او هذه النافلة. يبقى النية والنية محلها القلب، يبقى دي كلها من شروط ايه الصلاة. ولذلك هنا قال لك اول حاجة الاسلام وضد الكفر، والكافر عمله مردود فلا يجوز ان هو صلاته لا تقبل منه. دليلك من كتاب الله ايه؟ ما كان المشركين أي يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كما قال ربي. وأما الثاني قوله في الأركان هذه الشروط قلنا العقل وضد الجنون والمجنون رفع عنه القلم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى المغم عليه رفع عنه القلم لحد ما يفيق. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. حتى الصغير حتى يحدث أو يبلغ. وأما الثالث من شروط هذه الصلاة كما ذكرنا التمييز، وضده الإنسان يبقى صغير، وحد التمييز هيبقى 7 سنين يؤمر، ثم يؤمر بالصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون عندك ابنك عندك 7 سنين مروا أبنائكم بالصلاة لسبعة، أمريه بيصلي من 7 مش يعني لا تتركيه بعد ما يكبر وبعدين بعد كده تقولي له بعد ما يبقى عنده 10 سنين ولا 15 سنة وتقول له صلي يا ابني. أمر النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم أمري ابنك من 7 حتى يألف العبادة. مروا أبناءكم بالصلاة لسبعة واضربوهم عليها لعشرة وفرقوا بينهم في المضاجع. خلاص بقى عنده 10 سنين يميز تماما، فرقي بين الولاد في الفراش ما تخليش الغطاء واحدا، لابد أن يكون الغطاء يعني مفرق بينهم في الفراش، حتى لو كان فراشا واحدا لابد أن يكون لكل واحد منهم إيه. نعم. الشرط الرابع رفع الحدث اللي هو الوضوء المعروف وموجبه الحدث شروطه اللي هي كما ذكرنا الحدث ده قلك إيه هنا، وأنا بقولك عشان يترفع الإسلام والعقل والتمييز والنية والصحاب ان انا هرفع ايه الحدث. انا رايح اغتسل او اتطهر، انا نيتي لازم رفع الحدث. عشان كده وانا بتطهر وانا افرضها اللي هي الحدث الاصغر او الحدث الاكبر، انا رايحه مثلا ابرد اطرافي او اتوضى كده، لكن ما انا رايحه اتوضى علشان بعد كده ان شاء الله اصلي في اي وقت، اتطهر هرفع الحدث اللي عندي. او بمعنى اصح انا مثلا رايحه اغتسل عشان عايزة من باب النظافة، يعني زي المرأة مثلا تكون عندها حيض مثلا تقوم تغتسل أثناء الحيض وبعدين تجد نفسها طهرت، ما كانش فيه الحيض خلاص ما عادش بينزل، تقول طب أنا لسه مغتسلة. لا، هذا لا يصلح أن تكون نية للطهارة، لأن نيتك ما كانتش عند الغسل رفع الحدث. يبقى المفروض أن أنت عارف. أما فروض اللي هي الطهارة، فروض الوضوء يعني، قيل فستة: غسل الوجه. لما نيجي نقول مثلا غسل فروض اللي هي ذكرها ربي سبحانه وتعالى في كتابه، ان هو غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. وغسل الوجه وحده، حد الوجه لما اجي اغسله من منابة شعر الرأس الى الذقن، من الطول كده الحتة دي منابة الشعر. يعني بعض الناس لما تغسل وشها تبقى مغطية الوش، تروح تغسله منين؟ وكأنها بتغسله من فوق الحاجب. لا، ليس هذا الوجه يبقى من منبت الشعر، ده الوجه، منبت شعر الرأس إلى الذقن، ده بالنسبة لي غسل الوجه. ولذلك هنا من منابت شعر الرأس إلى الذقن هذا طولا. وأما عرضا من فروع الأذنين، خلي بالك يعني من شحمة الأذن اليمنى وشحمة الأذن اليسرى أهو، يعني كل الجزء ده هو ده الوجه. لما تيجي تتوضي تحسين الوضوء تصبغ الوضوء، لابد أن يكون ذلك الأمر موجود في اعتبارك، أن دي من فروض الصلاة. لو ما عملتيش كده، بعض الناس لما تيجي تتوضي تعمل إيه؟ تاخد شوية ماء كده قليل وتروح عاملة وشها، يبقى جزء بسيط من الوجه الذي اللي غسلتيه وباقي الوجه ناشف ما فيهوش ماء لم يغسل. يبقى أنت في وقائي هنا فرض من فروض الصلاة لم تأتي به في الطهارة. وأما وغسل اليدين يكون إلى المرفقين، لأن بعض الناس بتظن إن المرفقين، المرفق لما تسأل عن المرفق تقول المرفق كانت يعني بعض الناس تقول ده المرفق، تظن كده. لا، هنا إلى المرفقين. ومسح الرأس وامسحوا برؤوسكم، قول ربي سبحانه وتعالى. يبقى أول مرفقين ومسح جميع الرأس. خلي بالك لما اجي بعد اليدين غسل يديني غسل تعميم ماء، نقطة دي يقع فيها البعض في خطأ شديد، ان لما يجي يغسل يديه المفروض الماء يسيل على اليدين، ما تاخديش ماء قليل وتمسحي، ده مسح، زي بعض الناس لما تبقى في عمرة تاخد ماء قليل وتروح مسح على ايديها وتظن ان ذلك هو. ماء، لا لا، في الحالة دي لو ان الماء لا يكفي الى الغسل، يعني الى غسل مكان الغسل اللي هو من اطراف الاصابع الى المرفقين يسيل الماء عليهم، اذا لم يكفي الماء لذلك ما ينفعش تمسحي، لان ده عضو غسل، غسل وليس عضو مسح. يبقى في الحاله دي الماء المتوفر عندك قومي بما اللي تيسر عندك، غسلتي بيه الايدين وغسلتي بيه الوجه ما كفاش للباقي وتيممي عن الباقي ما دام ما فيش ماء. لكن علشان تاخدي نقطه في نقطه من الماء تمسحي بيها يديك الايدين اللي هي المفروض فيها غسل، يبقى الامر ده ان انت ما اديتيش الايه، يبقى انت ما اديتيش الفرض، ده مسح وليس غسل. النقطه دي يا جماعه بتغم على ناس كتير جدا، خاصه لما يكون في عمره او في سفر او كده، بيعملوا ايه، ياخدوا ماء قليل جدا جدا ورحمين ايه، مسح ايدها، مسح مسح فقط. نعم لا اه مسح نعم ما. لا هي الماء غسل، يعني غسل العضو، يعني يسيل عليه الماء، خلي الماء ده يسيل عليه، الماء يسيل عليه الماء هذا. طيب خلاص سال، بس سال، بس وصل، سال، سال الماء عليه، سال الماء عليه. طيب لكن مش مجرد اخدتي جزء وبعدين مسحتي جزء، اتمسح وجزء ما اتمسحش او كده، هذا عضو غسل وليس عضو. ولذلك هنا بالنسبه لغسل اليدين، غسل اليدين امر ده فرض، فرض من افروض الوضوء، غسل اليدين فرض من فروض. يتوقف على انت سال عليك الماء ولا مجرد مسح، بس لو مسح لا، لو مسح الميه عامل كده يتوقف عليك. الميه كانت ماشيه سايله كده بحيث ميه بغسل، لا مجرد بس بقيت تملي ايدك تسيل على يدك، تسيل على يدك، ولا مجرد نقطتين وتمسحي بالنقطتين، نقطتين نقطتين وتمسحي بالنقطتين، هذا ليس غسل، هذا عيد الوضوء، عيد الوضوء وذلك افضل. لو جابت الماء من زمان لا معلش معلش اقضي اقضي الصلاه وخلاص معلش. بالنسبه لي اللي هو الامر اللي هي الفروض السته اللي احنا واحنا بنتوضى يا جماعه، لان دي المخاضي مهمه جدا. بعض الناس حتى في امر غسل اليدين الى المرفقين بتبقى في الخارج، في خارج البيت، وتبقى لابسه ثوب ضيق الكم، تظن ان هي لو مسحت على الكم يكفي، الكم ليس جبيره، الكم ليس يعني سبحان الله ما فيش عذر للكم، ما فيش عذر، لابد غسل يبقى غسل، ما فيش حاجه اسمها امسح الكم من بره يبقى كده بالشكل ده ايه خلاص كده اديت مهمه غسل اليدين، لا، يبقى غسل يدين الى المرفقين ومسح جميع الراس، الراس كلها، يعني هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مسح الراس كلها والرجوع مره ثانيه. طبعا في بالنسبه اللي هي باقوال العلماء فيها ان هي بس البس، هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه يمسح راسه لحد ما اخر الراس، يمسح راسه لحد نهايه الراس، ومنه الاذنين، ياخذ الماء المتبقي من الراس ويمسح به ايه، اه من الداخل ومن الخارج. وغسل الرجلين الى الكعبين برضو بتاخدي ماء، الماء اللي انت بتاخديه هل بيسيل على الرجلين ولا برضو بعض الناس بتعمل ايه، تاخد ماء وتروح مسحه من فوق من تحت، مسح لا لا، المسح يكون على الخفين لكن ليس على الرجلين، لبس شراب يعني، المسح يكون على الخفين وما يعني يكون في حكمهم، يعني زي لبس الشراب او يصوف او لفاف على الرجل او كذا، لكن وانت لابسه وانت رجلك معراه يبقى المفروض يكون ايه، اغسلي، اغسليهم. نعم المسح الراس، مسح الراس طبعا في مسح الراس في اقوال العلماء، اما مسح الراس فيه بالنسبه لي اللي هي للمراه، بعض العلماء، بعض اللي هي ما تشوفي اقوال اللي هي الائمه الاربعه، الائمه الاربعه بعض منهم من اجازها والبعض منهم، منها الامام احمد قال لك اذا كان اللي هو الخمار المراه ملفوف حول الذقن، اذا كان خمار المراه ملفوف حول الذقن يبقى في صعوبه، لو كانت في صعوبه في زي العمامه اللي بتتلف كده يبقى في صعب انها تنزعه. طب نعمل ايه في الحاله دي في مسح الراس؟ يبقى في الحاله دي ممكن تمسحي على الخمار، اذا كان الخمار صعب ان انت تخلعيه تمسحي على ناصيتك بجزء من شعرك وخمارك، ده المسح. الدليل. وهنا يبقى هنا بالنسبة غسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب، الترتيب اللي هي كما جاء في آية في سورة المائدة أو كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، والموالاة. النقطة دي مهمة جدا يا بنات، الترتيب والموالاة. إيه الموالاة بقى؟ إن أنا مثلا ورا بعضه، مش مثلا أنا خزلت وشي وبعدين حد كلمني رحت كلمته ورجعت تاني أكمل بقية طول، أين الموالاة؟ ومتى يتجاوز عن هذه الموالاة إلى حد بسيط بحيث ما الماء لم تنشف على الأعضاء الغسل أو أعضاء؟ لا، إذا كنت مثلا المية زي ما كنا مثلا أختنا قالت بأن هي المية عليها اتقطعت كده خلاص، وانت جا عندك قارورة ماء في جانب من الغرفة أو جانب أو مثلا في مكان تاني، في مكان تاني في شقتك، رحت جبت القارورة بتاعت المية دي بتكملي بقيت وضوءك بالقارورة، أتمي. لكن ما تعليش يعني، ممكن تتمي، ممكن تتمي أو موجودة القارورة في المكان اللي انت بتتوضي فيه، انقطعوا يعني اتقطعت الحنفية الماء خلاص ما بينزلش من الصندور ماء، فانت بتعملي ايه؟ فبتبتدي تدور على ماء يعني شيء مية متوفر عندك، ما افتكرتي ان في عندك زجاجة ماء بتروح بتجيبيها وتكملي. انما عدم الموالاة انك لا ممكن تكملي لانه لأ انت ما قصدتيش وما زال الماء موجود على اعضائك، ما نشفش، ما جفش، ما خدتيش فترة كبيرة، ما عادش مثلا ساعة وبعدين بعد كده ده انت على طول جنبك خلاص تتمي. هي دي الموالاة، دي الموالاة ان انت خلاص هتتمي، يبقى كل ورا ايه بعضه. دليلها من كتاب ربي سبحانه وتعالى كما جاء في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قول ربي. وانت بتغسلي اللي هي الرجلين خلي بالك معاك الكعبين، راعي معاك الكعبين. ولذلك هنا لما نيجي نقول طب احنا لو عشان كده لما بنيجي نلبس شراب وبنمسح عليه، بقول لك راعي تماما ان الشراب اللي انت لابساه تعدى الكعبين، فوق الكعبين. لو شرابك اسفل الكعبين المسح عليه غير صحيح، زي ما هوريكم كده في الصور في شكل اللي هي الشراب اللي انا اللي هي الشراب اللي احنا جبنا ازاي، انه اذا كان الانسان يرتدي شراب ازاي يمسح عليه، وازاي يكون مسحك عليه غير صحيح اذا كان المواصفات اللي انت المفروض ان انت المسح على الخفين لها شروط، اذا اتيت بشروط امسحي، امسحي على شرابك. ولو قعدت تمسحي يوم كامل ما في مشكلة، لو كنت بسفر امسحي 3 ايام بليليهم ما في مشكلة، بس شرط انك تمسحي عليهم اذا كانت شروطهم، اذا كانت الشروط اللي كانت مفروضه تتوفر في هذا الامر موجوده عندك، وهنقولها دلوقتي وهنوريكم شكل صور اللي هي الشرابات اللي بعض النساء انت ترتديها وبتبقى قريبه من الكعبين او في منتصف الكعبين اللي هو العظمه الناتئه اللي في الرجلين من تحت، وبتمسح عليهم والمسح عليهم غير صحيح لانه لم يتعدى مكان الايه الكعبين. ودليل الترتيب، دليل الترتيب ابدأوا بما بدأ به الرب، ابدأ بما بدأ به الله عز وجل كما جاء في الحديث. ودليل الموالاة حديث اللي هو صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها ماء فأمره بالإعادة. انه مدام وانت مكان الغسل لسه في لمعة يعني ما صلوش الماء يبقى وضوء غير صحيح، يبقى صلاتك باطلة، يبقى لازم تؤدي الأمر مرة ثانية كما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل أنه يعيد صلاته لأنه شاف فيه إيه لمعة، يعني أن وضوءه كان غير صحيح. وأما نواقض الصلاة، نعم ده بقى ما أنا هقول بقى طبعا كل ذلك، طبعا الأمر هيبقى فيه بعد كده واجبات وفيه بعد كده سنن. نعم، وأما نواقضه فكل خارج من السبيلين، الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل ومس المرأة بشهوة. يعني لو رجل سلم على امراته أو مثلا يعني حتى لو قبل بدون أن يكون في ذلك شهوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وكان إيه يصلي لا ينقضه. ومس الفرج باليد، إذا اتوضيتي لكن مست إيدك يد قبلا كان أو دبر فيعاد الوضوء. وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت عند بعض في بعض المذاهب، وقيل لا يعني والرد عن الإسلام، إن الإنسان يرتد عن الإسلام. أنا أعوذ بالله من ذلك يا رب. وأما الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاثة، يعني يكون شرط في شروط الطهارة، يعني إزالة النجاسة عن البدن والثوب والبقعة. ثوبك لو أنت لابسة ثوب وعارفة أن الثوب ده فيه نجاسة ما ينفعش تصلي بيه، لو صليتي بيه مع علمك الصلاة باطلة. لو صليتي وأنت بعد ما صليتي وجدت النجاسة لا ليس عليك حرج، لأنك ما كنتيش تعرفي، يعني ما تعديش، لا ما فيش فيها، لأنك ما ليس عليك حرج، خلاص ما كنتيش تعرفي. أو وانت داخل صلاتك وانت بتصلي وقعت عليك نجاسة، يبقى الأولى أن انت خلاص تزيحيها لو استطعتي، إن لم تستطيعي بتخرجي من إيه؟ من صلاتك، لأن الصلاة إيه؟ لأن الطهارة غير. الشرط الشروط دي اللي هي الشرط الموجود شروط من شروط الطهارة أو الوضوء يعني أو طهارة، إزالة النجاسة من البدن ومن الثوب ومن البقع. والدليل قول ربي وثيابك فطهر. الشرط السادس لما تيجي في الصلاة وقلنا ستر العورة، وأجمع العلم على فساد صلاة من لم يصلي، من صلى عريانا، أو المرأة لو صلت وهي مثلا، بالنسبة لما بنيجي نقول مثلا إيه، قيل حد العورة في الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة المرأة كلها كل الحر كذلك، والأم كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها. يمكن هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل يعني، أي قالوا في شرح ذلك، والحرة البالية كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها، والوجه والكفان في الحرة من الحرة البالغة عورة خارج إيه الصلاة. هكذا يقول الإمام أحمد. وقول ربي سبحانه وتعالى، والدليل ذلك قول ربي سبحانه وتعالى، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الشرط السابع اللي ذكرناه في الصلاة يا جماعة اللي هو دخول الوقت، دخول الوقت، لأنه من السنة إن الإنسان من المفروض فرض إن الإنسان لا يصلي الصلاة إلا إذا دخل وقتها، والصلاة على وقتها من خير الأعمال. قول ربي سبحانه وتعالى، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت. ودليل الأوقات قول ربي سبحانه وتعالى، أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا. الشرط الثامن يا جماعة من شروط هي الصلاة، استقبال القبلة. والدليل قول ربي سبحانه وتعالى، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بمعنى لو انت صليتي، خاصة لو انت في المسجد الحرام بقى، ولم تراعي طبعا، وانت في بيتك لازم تراعي القبلة، وفي اي مكان بتصلي لازم تراعي القبلة، لكن لو انت بتصلي في المسجد الحرام وعين القبلة كده أمامك، القبلة نفسها الكعبة أمامك، يبقى لابد أن تراعي تماما أن كل جسدك مستقبل القبلة. لو صليتي وانت مثلا اتجاه القبلة، ولتكن اتجاه القبلة في هذا العمود مثلا أمامكم، وانت صليتي كده غير صحيح، لأن القبلة أن تتوجهي، هذه القبلة هذه الكعبة، تتوجهي بكل جسدك إلى، فإذا كنت في عين الكعبة في الكعبة نفسها، يبقى المفروض أن أنت تكوني مستقبلة من القبلة. وهنا نقول، وأما الشرط التاسع في الصلاة النية، أنك وانت بتنوي ونيتها ونية تكون في قلبك، تنوي النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت بتسأل عن أمر اللي هي من أكل ثوما بصلا فلا يحضر معنا، فكما يقول النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أي نعم، لأنها منفرة، لأنها سبحان الله يعني. لكن مش معنى كده الإنسان يتعمد يأكل بصل وثوم عشان ما يروحش المسجد، لكن لكن المفروض ومثلها أي رائحة كريهة، مثل البصل والثوم أي رائحة كريهة، أن الإنسان يكون ثوبه كريه أو لبسه كريه أو كذا. لكن هو لو أكل ده وبعدين بعد كده شال هذا الأثر تماما من، لكن يجي بنفس الرائحة الكريهة ويبقى في وسط الناس، لكن في وسيلة أنه ممكن يزيل ذلك. أركان الصلاة 14. ما هي أركان الصلاة؟ أركان الصلاة بقى اللي هي الأعمال اللي احنا بنعملها داخل الصلاة. أركان الصلاة 14: القيام مع القدرة في ده الإسلام يا جماعة، دي أركان الإسلام. القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام. بمعنى بعض الناس يعني ممكن تخرج السوق وتشتري مشترياتها وتلف وتذهب وتروح وتقف تطبخ وكذا وكذا، لما تيجي للصلاة، أنا بتكلم صلاة الفريضة طبعا، أنا بالذات صلاة الفريضة، لأن لو صلت جالسة، لو صلت جالسة في الفريضة مع القدرة الصلاة، لأن دي ركن، دي ركن، القيام للفريضة ركن، يعني من أركان الصلاة. لو صليتي الفريضة وانت جالسة مع قدرتك وانت عندك قدرة تمشي وتروح وتيجي، الصلاة غير صحيحة. يبقى أول ركن من أركان الصلاة القيام مع القدرة، لو جلستي وأنت قادرة الصلاة، لأن ده ركن كما ذكرت لكم. وتكبيرة الإحرام، لما تدخل الصلاة لازم تدخل بتكبيرة إحرام. هو ممكن الإنسان يدخل من غير تكبيرة الإحرام؟ ممكن. بعض الناس بتعمل إيه؟ تدخل داخل الصلاة، تدخل على سبيل المثال تكون مسبوقة، بمعنى دخلت مسجد ولقت الناس بتصلي، فهي عايزة تدرك الإمام، والإمام كان في الركوع، في ركوعه، تقوم تعمل إيه؟ تدخل تسارع وتروح ركعة وتقول الله أكبر وتروح ركعة، حتى وهي بتقول تكبيرة الإحرام شبه منحنية، وفي نيتها أن دي تكبيرة الله أكبر بتاعة الإحرام ولا بتاعة الركوع. لو كانت التكبيرة اللي كبرتها للإحرام للركوع فصلتها غير صحيحة. لازم تدخل بتكبيرة الإحرام، بداية الإحرام لازم تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر تكبيرة الركوع ثم تركع. لكن لو قالت الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم ركعت، جائز. يبقى هنا أركان الصلاة 14: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام. هقولها مرة ثانية: أركان الصلاة، لو في ركن من الأركان دي ما جبتهوش صلاتك باطلة. ما هي الأركان دي اللي جمعه العلماء في هذه الأركان؟ قيل القيام مع القدرة، يعني أنت عندك القدرة تقفي تصلي الفريضة، لكن لقيت الكرسي جنبك أو لقيت عمود جنبك، رحت وانت بتصلي ركنتي على عمود كده، حتى الركن على عمود وانت بتصلي الفريضة لا يجوز. أنا ذكرت مع القدرة ما تقدريش تقفي، يبقى لعدم قدرتك على الوقوف، طيب ما تقدريش تنحني، ما تقدريش تسجدي، يبقى تجلسي على كرسي. لكن لو تقدري تقفي لكن ما تقدريش تسجدي، يبقى في الحالة دي ممكن ساعة السجود تجلسي على إيه؟ على الكرسي. يبقى أول حاجة القيام مع القدرة، أنا هنا الأمر مع القدرة، والقدرة دي أنت عارفاها، أنت اللي عارفاها. وتكبيرة الإحرام هنقولها مرة ثانية كيف تكون تكبيرة الإحرام. لو دخلت مسبوقة، لو دخلت والإمام يصلي والإمام انحنى للركوع وانت بتسارع عشان تركعي مع الإمام عشان ما يفوتكيش الركوع، لأن لو فاتك الركوع فاتتك الركعة، ولو أدركت الركوع أدركت الركعة. يعني لو دخلت والإمام بيقول سبحان ربي العظيم وانت دخلت معه قلت سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة، خلاص أدركت الركعة. وانت داخله مع الامام انت ما قلت في حقيقه الامر نيتك كانت ايه؟ بتقولي الله اكبر وانت منحنيه، الله اكبر مستعجله وداخله، وكانت نيتك ان دي الركوع، الله اكبر تكبيره الركوع، انت ما دخلتيش بتكبيره الاحرام، يبقى الصلاه ما جبتيش ركن. طب ازاي تدخلي بدايتها الاحرام، تكبيره الاحرام ونهايتها الايه؟ التسليم. يبقى في الحاله دي واجب من ركن من اركان الصلاه لم تاتي به، يبقى هنا الصلاه ايه؟ طيب يبقى لازم اعمل، طب اعمل ايه؟ اقول الله اكبر بنيتي في قلبي ان دي تكبيره الاحرام، والله اكبر ثانيه عشان اركع، يبقى في تكبيره ثانيه بتاعت اللي هي يبقى عندك يبقى عندك تكبيرتين. تكبيره الاحرام، تكبيره الركوع. طيب ما كانش يتسع الوقت لاني تكبيره الاحرام فقط، الله اكبر سبحان ربي العظيم، جائز، ما تبطلش الصلاه، ما لا تبطل صلاتك. التي يبطل صلاتك ان تدخلي بتكبيره الركوع وليس بتكبيره الاحرام. يبقى دي اول نقطه، الاولى اركان الصلاه 14 القيام مع القدره وتكبيره الاحرام. والثانيه او الثالثه بعد ذلك يعني قراءه الفاتحه، كل ركعه لازم تقراي الفاتحه، كل ركعه تقراي الفاتحه. قرات السوره التي تقرايها في الصلاه وتذكرت وانت عند قراءتك للسوره انك لم تقراي الفاتحه، ما ينفعش، يبقى لازم تقراي الفاتحه وبعد كده تقراي ايه؟ السوره مره ثانيه. ركعتي اقراي فاتحه، اقراي اقراي الفاتحه مره ثانيه. طيب لا، ركعتي وتذكرت انك انت وانت في الركوع لم تقرأ الفاتحة، ولم يكن ذلك وسواس، لأن بعض الناس عندها وسواس، ولم يكن ذلك وسواس، تذكرت وأنت في الركوع أنك لم تقرأ الفاتحة، ارجعي مرة ثانية اقرأ الفاتحة وأتي بعدها بسورة وارجعي ارجعي مرة ثانية، وبعد كده تسجدي بعد الصلاة بعد التسليم سجدة سجود اللي هو إيه؟ السهو. يبقى في الحالة دي افتكرتي وأنت راكعة أنا ما قرأتش الفاتحة، خلاص ده لو ما قرأتيش الفاتحة لك حاجة من اتنين، لك أمر مسألة من اتنين، اما ان الركعه دي تلغى تماما لان الركعه بدون فاتحه يبقى ايه؟ لانها ركن في الصلاه مش موجوده، ما صليتش الركعه دي. لا منها انا هقول دلوقتي في التحيه، لا دلوقتي في الجماعه، انت في الجماعه تتبعي ما يعني انت انت دلوقتي لك اماما في الجماعه، قراءه الامام لك قراءه، بمعنى ان القراءه في القراءه الجهريه إذا اتسع وقتك لأنك إنك الإمام يديك وقتا بين قراءة الفاتحة والسورة، اقرأي الفاتحة بين في الوقت الذي يعطيك الإمام هذه الفسحة. إذا لم يعطيك الإمام فسحة لقراءة الفاتحة، اقرأي الفاتحة أثناء قراءته للسورة في البداية. إذا لم تعلمي إن الإمام ده ما بيديش فرصة، ممكن تقرأي معاه الفاتحة. كل ده هذا وارد وصحيح. يبقى أمر إن أنت تقرأي الفاتحة ده أمر إيه؟ نعم. نعم وهو بيقرا السوره اللي هي السوره اللي هي بعد اقراي في السوره، اقراي اثناء السوره، اقراي الفاتحه، هذه قراءه الفاتحه. يبقى قراءه الفاتحه ركن، لم تاتي بالفاتحه ولم تتذكري الفاتحه الا في رجوعك ارجعي، لك خيار يا اما ترجعي يا اما ركعه دي تتخلص تتلغى، ويبقى عندك بعد كده ان انت ايه؟ خلاص هتجيبي ركعه جد مكانها، ولكن الاولى ان انت قريبه بالفاتحه، اطلعي تاني ارجعي تاني من الركوع وهاتي الفاتحه واقراي سوره، وبعد كده اركعي مره ثانيه وصلي اتمي صلاتك، وبعد كده في النهايه تعملي ايه؟ سجدة سهو، سجود سهو فقط. تذكرتي الفاتحه عند سجودك، قربتي خلاص تطلعي الفاتحه السوره الثانيه اللي هو الركعه الثانيه، يبقى في الحاله دي خلاص انت وصلتي للسجود وخلصتي السجود وطلع الفاتحه، يبقى خلاص الركعه دي ما ينفعش، بقى ما ينفعش ترجعي تجيبي وترجعي كل ده، لا يبقى انت خلاص. لكن انا بقول لما تكوني قريبه من الفاتحه يبقى في الحاله دي تعملي ايه؟ ترجعي وتجيبي الفاتحه. لكن انت دلوقتي سجدتي وطلع للفاتحه اللي هي الركعه الثانيه، يبقى الركعه الاولى دي ايه؟ اتلغت خلاص، لان ما فيهاش فاتحه، لان هذه الفاتحه لما ما فيهاش فاتحه يبقى دي ده ركن من الاركان، الشرط اللي قبل الصلاه، الركن التي الاشياء التي نقوم بها داخل الصلاه، الاركان هي لداخل الصلاه. اذا انتهى طبعا تقراي، ممكن تقراي قران في نفسك تقراي. لا لا لا لا مش هتسلمي ابدا، انت دلوقتي الركعه تطلعي على الركعه الثانيه على طول بدون تسليم، انت دلوقتي نسيتي الفاتحه، اطلعي هات الركعه الثانيه بدون تسليم، كان الركعه الاولى دي اتشطبت لكن ما زلت في الصلاه، نيتك لا تخرجي من الصلاه، ما تخرجيش من الصلاه. النقطه اللي هي يبقى قراءه الفاتحه يا جماعه دي امر امر ركن من الاركان. اذا لم تاتي بالفاتحه يبقى الصلاه بتاعتك ايه؟ بطله. يبقى هنا ما انا بقول لك انت بتقراي سريه سريه، لكن الاولى في قراءه الامام ام قراءه، لانك انت وانت بتركعي ممكن تقريش الفاتحه وبتحسب لك الركعه، لكن الاولى انك لما الامام يقرا تقراي برضه. الاولى ان لما الامام يقرا تقراي برضه، وديك حتى في الجهريه، حتى في الجهريه تقراي الفاتحه. لكن لو انك انت لوحدك الامر ما فيهوش خيار، مش راي يقول لك خلاص ما هي قراءته اقراته للمأموم، قراءه الامام قراءه للمأموم، لكن انت الوقت في سريه يبقى لازم تقراي، وتبقى قراءتك لابد ان تاتي بالفاتحه في كل الركعات اللي انت تقومي بيها. قراءه الفاتحه لو وصلتي للفاتحه في الركعه الثانيه يبقى الركعه الاولى ايه؟ خلاص بطلت. يبقى تجيبي الركعه الثانيه وانت ما زلت داخل الصلاه، ما تخرجيش من الصلاه. النقطه التي تلي ذلك في اركان الصلاه الركوع. الركوع بمعنى انه بعد ما بتقراي الفاتحه والسوره وتكبري، لان هنقول برضو التكبيرات ده هيبقى فيها، يقول بقى ان هي ايه من تكبيرات الاحرام، هي برضو هيبقى، لان في حاجات اسمها شروط وحاجات اسمها اركان واشياء اسمها واجبات واشياء اسمها مستحبات واشياء اسمها سنن. فبالنسبه لي اللي هي الركوع ده ركن، لو ما ركعتيش في ركعه بطلت الركعه، لكن لو نزلتي للسجود وانت لسه قريت السجود قريب من الركوع، افتكرتي ان انت اهو لسه ما ركعتيش، انت قريبه من الركوع، ارجعي تاني اركعي واسجدي. ما هو لك خيار ان انت يا اما تتلغي الركعه دي كلها، يا اما انت تبقى قريبه ترجعي تركعي وترجعي. اقولها مره ثانيه، انت دلوقتي سجدتي وافتكرتي ان انت ما ركعتيش، اطلعي تاني اركعي، اركعي بس اركعي، وروحي نازله تاني لسجودك اللي انت ابتدي كانك هتبتدي السجود، حتى لو كنت سجدتي السجدتين، لا افتكرتي ان انت ما ركعتيش، اطلعي للركوع تاني وارجعي تاني لسجودك، وبعد كده تسجدي سجود السهو. يبقى ده بالنسبه للركوع. طب من ايضا من اركان اللي هي الصلاه الرفع من الركوع. الرفع من الركوع يعني بمعنى ايه الرفع من الركوع؟ يعني انا دلوقتي بقوم ركعت وسبحت، الركوع تعظيم للرب، والسجود اساله ربي سبحانه. اذا انت ركعتي، الرفع من الركوع ركن، يعني ترفعي تستقيمي تاخدي راحتك في الوقوف وتقولي الادعيه اللي علمها ايانا النبي صلى الله عليه وسلم، سمع الله لمن حمده. مش بعض الناس تبقى لسه في الركوع ولسه ظهرها منحني للركوع وتروح نازله على السجود، اقول لك انت وقع منك ركن لم تاتي به الرفع من الركوع، لم تاتي بالرفع من الركوع، تبطل الصلاه لعدم الاتيان بالرفع من الركوع. سمع الله لمن حمده ده ركن، عشان كده اسمه ده ركن يا جماعه، ركن. ركن يعني ايه ركن؟ يعني تبطل الصلاه لم تاتي بهذا الركن، زيها زي قراءه الفاتحه، زيها زي الركوع بالظبط. طب ازاي؟ ايوه ترجعي وتسكن اعضائك وتقولي سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا مباركا، الدعوات اللي احنا تعلمناها في الرفع منها. الرفع يعني هتستقيم جوارحك، تستقيم جوارحك عشان تنزلي للسجود مره ثانيه، مش وانت طلعت عشان الركوع تبقي كل تفكيرك في السجود وتروحي يا دوب ظهرك منحني تروحي نازله على السجود، اقول لك بطلت الركعه. بطلت الركعه لانها اركان للصلاه. والسجود من اركان الصلاه ايضا غير الرفع من الركوع، السجود على الاعضاء السبعه. على الاعضاء السبعه، احيانا يا جماعه بعض الناس لما تيجي تصلي وبكون بتقرا في القران او تصلي تقوم تعمل ايه؟ تسند بطراطيف صوابعها كده، اطراف الاصابع، لا وهي ساجده عامله كده اطراف الاصابع بس، راح عامله كده، تخيلين المنظر، اطراف الاصابع كده كده، او تمسك باليمين كده وتمسك المصحف بايدها لانها كانت بتقرا بتصلي. هذا الامر لا يجوز، هتسجدي على الاعضاء السبعه. اتعلمنا كده، علمنا كذا، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، تسجدي على الاركان السبعه. ايه هم الاركان السبعه؟ وجهك بما ان اللي هي جبهتك وانفك، كفيك مستقبله الكعبه، ركبتيك، وبعدين اطراف ايه؟ القدم مستقبله القبله. دي اللي هنسجد عليها يا جماعه. المفروض ان احنا سبحان الله نبقى فاهمين. بعض الناس لما تيجي تسجد برضه وهي بتسجد في اخطاء كتير جدا في الصلاه، نعيدها ونكررها ونقولها مرة ثانية. بعض الناس بيبقى ساجدة، بص تلاقيها ساجدة على السبعة فعلا، لكن شوفي يعني ما بتبقى ساجدة على سبعة، بتبقى شوفي أطراف أصابع رجليها من ورا، تلاقيها رفع رجلها من فوق كده، رفعها يبقى كأنها طايرة كده يعني، ترفع تبقى تسجدة لكن رجليها إيه مرفوعة من ورا، تبقى مرفوعة كده، يبقى الرجلين مش على الأرض، ما تبقاش موجودة على الأرض، لا الرجلين تبقى رفع رجلين فوق كده، وهي ساجدة تبقى ساجدة على وشها وعلى يديها وعلى ركبتيها، لكن على أقدامها لا، الأقدام تبقى مرفوعة. في أخطاء كتير لا تقل بعد كده دي في الصلاة، أخطاء الصلاة مرة تانية، لكن أنا بقول لك يبقى الرفع السجود على الأعضاء السبعة. ركن تاني من أركان الصلاة وإلا الصلاة تبطل، الاعتدال بين السجدتين، الاعتدال والجلسة بين السجدتين، ده ركن. بعض الناس لما تيجي تسجد تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر سبحان، لا تجلس بين السجدتين، ما بتجلس بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، يعني تدي نفسك فسحة، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وشوفي الدعاء اللي انت هتقوليه، الله أكبر، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، اللهم اكبرني، الله ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، اللهم او بقيت الأداء، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اكبرني، اللي هي هي دي الأدعية اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاعتدال بين الجلستين والجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. نعم، لو سبت الركنات تبطل، لأنها ركن حبيبتي، لأنها ركن تبطل الصلاة. وقيل ومن أركان الصلاة الطمأنينة في جميع الأركان، إنك تبقى بتصلي وفي سكينة في أركانك، ما تبقيش بتصلي وانت تبقى مشغولة وعينك هنا وعينك هنا وجسمك سبحان وعينك وأفكارك، المفروض إن هي قيلة والطمأنينة، طمأنينة الأعضاء يا جماعة الجوارح، تبقى مطمئنة في صلاتك والطمأنينة في جميع الأركان، كل ركن من الأركان تأدي بطمأنينة سكينة، السكينة والطمأنينة دي في كل ركن من الأركان دي من أركان الصلاة. لو ما كانتش فيه اللي صلى كده وقال له لم تصلي دي، اللي هو انتوا عارفين اللي بينقر الصلاة نقرا لن تنفع صلاته، لأنه هو لم يصلي، هو لم يصلي لأنه افتقد إلى ركن هام جدا وهو ركن الطمأنينة في الصلاة. بعض الناس تقول إيه ثواني كده هصلي وجيالك، دقيقتين وهخطفها، وتخطف ايه؟ يخطف الصلاة، هخطفها وجيالك، تخطف ايه؟ فده ما في ده أدب، يعني ده أدب مع الله عز وجل. ولذلك الطمأنينة في جميع الأركان. الترتيب زي ما قلت لكم الترتيب، ليه الترتيب؟ لأنه قلت لك لما نسيت الركوع بطلع تاني، لما نسيت الركوع بطلع تاني من سجودي، إذا كنت نسيته وصلت السجود بطلع تاني من سجودي أجيبه وأرجع تاني للسجود، بعدين بعد كده بصلي صلاة ايه؟ السهو، حتى يكون هناك ترتيب في الصلاة. يعني لأن ممكن أقول إيه أنا ما جبتش الركوع، طب بعد السجود أجيب الركوع مش مشكلة، لا ده تجيب الركوع مع إنك سجدت السجدتين، ترجع تاني تجيب السجدتين عشان يكون في ترتيب، وإلا بالشكل ده الصلاة إيه الركن من أركان مش موجود، يبقى الصلاة هنا تبطل. ومنها أيضا والتشهد الأخير، لأن التشهد الأوسط ليست من الواجب من الأركان، لأن التشهد الأوسط يجبره سجدتين سهو، لو ما جبتيش لو نسيت التشهد الأوسط وطلعتي ما تنزليش تاني، يعني لو كنت بتصلي ده الواجب يا جماعة، الواجبات إنها تجبر بسجود السهو سجدتين السهو، لو ما جبتيش اللي هو التشهد الأوسط خلاص بعد ما وقفتي خلاص انت تجيب الفاتحة، ما ترجعيش تاني لمجلسك للتشهد، لا لا لا لا أبدا. ليه؟ لأنه ده مش ركن، ده واجب يجبره سجدتين مش ركعتين، سجدتين سهو سجدتين سهو. أما في بعد التسليم أو قبل التسليم، أهل العلم يقولوا قبل التسليم إذا كان ناقص، بعض أهل العلم زي كان فيه قبل التسليم إذا كان ناقصا زي نقص التشهد يبقى هاتيها قبل التسليم أو بعد التسليم، لا نسيت وما جبتهاش قبل التسليم صليها بعد التسليم. التشهد والترتيب والتشهد الأخير والجلوس للتشهد الأخير، إنك الإنسان يبقى مش ياخد حتى التشهد الأخير، يقعد التشهد الأخير يقرأه بإيه؟ بطمأنينة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم، الركن الأول لما بنقول خلي بالكم، الركن الأول القيام مع القدرة، دليل قول ربي سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أما دليل تكبيرة، تكبيرة الإحرام، دليل قولها قبل الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وبعدها الاستفتاح وهو سنة. لو قلت يا اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، دي السنة. بعد ما تقولي الله أكبر بتجيبي اللي هي، يبقى دعاء الاستفتاح من السنة، سنة أيا كان. ومعنى سبحانك اللهم أي بنزهك ربي للتنزيه اللائق، اللي هي الأدعية. وبعد كده بتقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في صلاتك يعني بتقولي ألوذ بك يا ربي وألتجئ إليك وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد من رحمة الله عز وجل. عشان كده بتقولي قليها بتمعن، قليها بإحساس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألتجئ وأحتمي أن يعصمني ربي سبحانه وتعالى من هذا الشيطان، فمن رحمة ربي ألا يضرني في ديني في هذا الشيطان، لأن الشيطان ممكن يضرك في دينك وفي دنياك، في دينك وفي دنياك أعمال الشيطان في ابن آدم كثير. وأما قراءة الفاتح فهي ركن، وهي في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، وهي أم القرآن. قولي بسم الله الرحمن الرحيم، ليه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ بس لا ما ذكر على شيء إلا كان فيه بركة، استعانة بالله عز وجل. أبدأ ببسم الله، لا يبدأ بسم الله إلا في كل عمل إلا كان ذلك العمل مباركا. الحمد لله، أثني على ربي. وقيل اللام هنا للاستغراق، يعني إيه الاستغراق؟ يعني جميع المحامد لربي، الحمد لله. وأما سبحان الله نقول أما الاستغراق جميعا، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل جمال ونحوه في الثناء به يسمى مدحا لا حمدا. نحمد ربنا على كل نعم، نثني عليه بما هو أهل له. رب العالمين أي ربي المعبود الخالق الرازق المالك المدبر المتصرف، رب كل الخلق بالنعم، ولذلك هو رب العالمين. وما سوى الرب عالمين، وما سوى الرب عالمين. الرحمن وانت بتقرأيها رحمة عامة بجميع الخلق، ينزل المطر يرزق، يهب هذا يهب هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، جميع المخلوقات رحيم، رحمة عامة. الرحمن الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما، رحمته خاصة بالمؤمنين، ولذلك والدليل قول ربي وكان بالمؤمنين رحيما. مالك يوم الدين، من الذي بيده الجزاء والحساب؟ سبحانه وتعالى. هذا اليوم يوم الجزاء والحساب يوم يجازى فيه كل إنسان، مالك يوم الدين بعمله، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. والدليل قول ربي وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس من نفس شيئا والأمر يومئذ لله سبحانه وتعالى. والحديث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكيس، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، ده الزكي الفطن اللي استعد لما بعد الموت مش انشغل بالدنيا. وأما العاجز من أتبع نفسه هواها، يعني سرع الهوى نفسه وتمنى على الله الأماني، هعمل وبيعملش. غفور رحيم، إذا عصى ربي يقول ما ربي غفور رحيم، هو حق غفور رحيم. وكان بالمؤمنين رحيما، إياك نعبد أي لا نعبد غيرك يا رب، عهد بين العبد وبين ربي ألا يعبد إلا ربي سبحانه وتعالى، وإياك نستعين، عهد بين العبد وبين ربي ألا يستعين بأحد إلا بالله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. نسألك يا ربي اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يا ربي دلنا وارشدنا وثبتنا على هذا الصراط. والصراط هو الإسلام اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، والصراط الإسلام، وقيل الصراط الرسول، وقيل صلى الله عليه وسلم، وقيل الصراط والقرآن، وقيل الصراط وكل الحق. هو الصراط والمستقيم الذي لا عوج فيه، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، طريق الهداية، طريق ربي أنعم عليهم، طريق من؟ طريق المنعم عليهم. والدليل قولي ومن يطع الله ورسول، اللي هم أطاعوا الله ورسول فأنعم رب عليهم بالهداية. كما قال ربي ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم. مش طريق المغضوب عليهم, غير المغضوب عليهم هم من اللي هم انصرفوا عن طاعة الله وعن فهم أمر الله, لم يعملوا بما أمرهم ربي سبحانه وتعالى فحادوا عن الطريق. وقيل هم سبحان الله, وقيل هم اليهود, وقيل ولا الضالين, فكان ولا الضالين أمين اللي هم سماهم, قال قيل فيهم ذلك اللي هم أهل الكتاب. يقول دليل الضالين قول ربي سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا, الضالين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سورة الكهف يعملوا كتير جدا جدا جدا ويظنوا أنهم يحسنوا صنعا, هم ضلوا الطريق. ونسأل ربي سبحانه وتعالى ولذلك. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سننا من كان قبلكم حذوا بحذ ذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر الضب دخلتم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لذلك هنا نقول سبحان الله, يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة ما كائن, لما بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم الافتراق الناس على فرق قال وهي وما هي الفرقة التي تنجو, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي, ما كان مثل على ما أنا عليه وأصحابي. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد. هنا نقول وأما اللي هو الركوع والرفع والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين ودليلها يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا كما جاء في سورة الحج وحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الطمأنينة فتكون في جميع الأفعال. وأما الترتيب في الأركان الدليل حديث المسيء في صلاتي عن أبي هريرة كما في جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم بينما نحن جلوس عند النبي إذ دخل رجل فصلى فسلم على النبي فقال رسول الله ارجع فصلي فإنك لم تصلي, فعليها ثلاث مرات لأنه لم يحسن, لأنه لم يطمئن, لأنه لم يؤدي الصلاة كما أمر ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول يا أحبائي في نعم أخذوا عني مناسككم. أما التشهد الأخير يا جماعة فهو ركن مفروض كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده, هكذا يقول ابن مسعود يعني يقول رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده, يعني بيسلم على الله من عباده, السلام على جبريل ومائكائيل بيسلم على الملائكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا على السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام, ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وماذا تعني حبيبتي في الله؟ التحيات لله. التحيات لله تعني جميع التعظيمات لله, كل التعظيمات تكون لله ملكا واستحقاقا مثل الانحناء والركوع والسجود وكل شيء لله وحده, وجميع ما يعظم به الرب العالمين فهو لله وحده. عشان كده بقول التحيات وجميع التحيات والتعظيمات لمن, عرفتي بتقول التحيات معناها ايه؟ كل تعظيماتك وكل تحياتك لمن؟ للخالق الواحد الأحد. فجميع ما يعظم به رب العالمين وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله, فمن صرف منه شيئا لغير الله فقد أشرك بالله. انحنائك سجودك صلاتك دعائك كل ذلك لكل من؟ لله. والصلوات تحيات الله والصلوات, ماذا يعني الصلوات؟ وأما الصلوات معناها جميع الدعوات وقيل جميع الصلوات الخمس. وماذا تعني والطيبات لله؟ قيل الطيبات لله الله طيب لا يقبل إلا طيب, فلا يقبل من الأقوال إلا الطيب, ولا يقبل من الأعمال إلا الطيب, ولا يقبل من الأفعال إلا الطيب إلا طيبها. ثم نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, بتدعو للنبي بالسلامة, اللهم صلي وسلم وبارك عليه, ندعو للنبي بالسلامة وبالرحمة بالبركة. والذي يدعى له ما يدعى، يعني سبحان الله بيدعي له وربنا سبحانه وتعالى بيسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بتسلم على نفسك أو بتسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح، بتسلم على الرسول، بتسلم على نفسك وتسلم على كل عبد صالح، كل من خلق ربي في السماء وفي الأرض. وقيل والسلام دعاء قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تشهد شهادة اليقين أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا ربي، وأشهد أن محمد رسول الله، أنه عبد الله ورسوله لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه ربي بالعبودية، شرفه ربي أنه عبد الله ورسوله. والدليل قول ربي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، إنه عبد ربي سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناء على عبده في الملأ الأعلى، ربي يصلي على النبي يكون ثناء صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، كما حكى ذلك في البخاري عن أبي العلي قال صلاة الله ثناء على عبده في الملأ الأعلى، يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا، ثناء في الملأ الأعلى. وقيل رحمة، وقيل والصواب أن من الملائكة، يعني صلاة من الملائكة، والاستغفار يكون من الآدميين الدعاء، يعني الدعاء من كل من قال ربي سبحانه وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم الأقوال التي بعد ذلك، وقيل ولو أما الواجبات فهي ثمانية. إيه هي الواجبات؟ التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم اللي هو القول أقوال هنقول في إفرجنا ستيها، ولذلك انا قال لك الواجبات تكبرها سجده الايه، غير تكبيره الاحرام. طبعا تكبيره الاحرام تبطل الركعه لانها ركن، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد الدعاء، وقول سبحان ربي الاعلى في السجود، هذه الادعيه اللي هو السجود سبحان ربي الاعلى، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، ما قلتهمش قعدت ونسيتي وسهيتي، يبقى دي من الواجبات. ممكن مدام سيتي مملان واجبات، بيقول بعض اهل العلم انها المفروض ان انت تاتي بايه، كانك في سجود سجد مش ركعتين يا جماعه، سجدتين سجد. والتشهد الاول، هم دي كل الحاجات دي، مدام التشهد الاول يكون ده بيجبرها ايه، سجدتين سجد. والجلوس هنا والتشهد الاول والجلوس له، اما اللي هو بالنسبه اما والواجبات ما سقط منها عبد عمدا، يعني عملتها عمدا بطلت الصلاه بتركها، مستعجله في مصلتين فما جبتيش الايه سبحان ربي العظيم، مستعجله ما قلتيش سبحان ربي الاعلى، مستعجله فما قلتيش اللي هي السجده التي بين اللي هو مستعجله فما قلتيش. لو انت جبتيها عمدا يقولوا بطلت الصلاه بتركه، لكن انت تركتيها سهوا يبقى يجبرها فقط ان انت تصلي ايه، تاتي بسجدتين سهو، وسهوا جبره السجود للسهو، والله اعلم في ذلك. وهذه بذلك تمت هذه الصلاه يا جماعه، قام الصلاه، وهذه اركان اول ركن اركان الصلاه. الا ان الاسلام، انا مش عايزه اقول لكم ان انا كنت عايزه اكلمكم النهارده في الاسلام كتير، حضر لكم كتير، لكن الامر اللي احنا بنتكلم فيه ده مهم جدا، امر الصلاه عايزين نتكلم فيه كتير، لان اخطاء الصلاه بنقع فيها اخطاء كثيره. المفروض اننا هنكمل ما بالنسبه لغسل اللي هي الميت، في راي يقول يتوضا له، وراي يقول تغسل يعني يغتسل، وراي اخر بيقول لك يعني لا، يعني لا يحتاج الى وضوء والى لا لا لا، في راي ثاني لا. لكن الاولى ان انا حتى انا لما اكون بغسل واحده بعمل ايه، لما اكون انا ما انت بتوضيه، لكن احيانا بشعر ان ممكن يكون مثلا ايه اثناء الوضوء واثناء الغسل، اثناء قد يكون يعني معين النجاسه، لو لقت يدك ممكن تغسليها فقط، فبطمئن اني ممكن اكرر وضوء، اطمئنه الى ذلك، اطمئنه. لكن هي ممكن لو ما اتوضتيش وازلتي الجزء من النجاسه اللي جاي عليك او على ثوبك، او لان ممكن وانت بتغسلي الميته بينزل ترطش عليك على ثوبك على كذا كذا هكذا في الغرف بتاعه الغسل، او حتى في عند الميت لو كنا في بيته، فلو توضأتي ما يمنع، ولو ما توضأتيش طالما على وضوئك في راي بيقول لك جائز. واحنا نكمل هذا الموضوع يا جماعه في امر ما زلنا نكمل في المسح على الخفين والعمامه والجبيره، لان هذا الامر يتعلق بالصلاه. يعني هنا خلي بالكم واحنا بنقرأ على في الأمر ده المسح على الخفين. في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة. المسح على الخف، ما هو الخف؟ عشان بعض الناس بتنكر تماما المسح على الشراب وبتشترط ان لازم يكون الشراب جلد او الخف جلد، في مذهب من المذاهب فعلا كده. لكن في حقيقة الامر ان ورد عن عدد من الصحابة انهم كانوا بيمسحوا على الشراب واللفافات وكل الحاجات اللي التلافيف بتاعت اللي هي الشتا دي، فجائز المسح على الشراب. ولذلك قيل الخف هو كل ما يلبس على الرجل من جلد او نحوه، وجمعه خفاف، ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف او نحوه. لابسه شراب صوف، لابسه شيء مخيطاه على قد رجلك وبتلبسيه عشان الشتاء، وبيطلع يعني ما بينزلش بقى مكان العوره، يعني ما بينزلش مكان، قصدي معذره، مكان اللي هو الغسل بينزل، لا ده يعني ممكن يبقى في مكانه، يعني ما بيسقطش، بحس بينزل ورجعت لي تطلعيه او مثلا يتسلت من رجلك، لا لا يعني هو ثابت في مكانه وتمسح عليه. طيب المسح هنا الامر في مسائل تتعلق بالمسح على الخفين او الشراب. المساله الاولى حكم مسح الخفين ودليله، جائز المسح على الخفين والشراب جائز باتفاق اهل السنه والجماعه، رخصه من الله عز وجل تخفيفا على عباده، رفع الحرج عنهم ورفع المشقه، من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم. هذا الحديث الذي في يقول في هذا الحديث، قيل في ذلك الحديث يقول ذلك الصحابي حديث جرير بن عبد الله، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه، يبقى في ايه رخصة ان نمسح على خفين. وكذلك يجوز المسح على الخف او الجوارب وهي ما تلبس على الاقدام. بعد كده هنقول ايه؟ طيب هل لبس الشراب ممكن ممكن ما يكونش عندي عذر، ما يكونش عندي برد، اكون في الصيف، ممكن امسح الشراب؟ تمسح الشراب في اي وقت، لو مسافره وعايزه تلبس الشراب في الثلاث ايام اللي انت قاعده فيهم، ثلاث ايام بلياليهم تمسح عليهم جائز، ما فيش اي عذر لذلك، ما فيش اي شيء يخليك تخلعي الشراب، يعني لا دي رخصه جائز، وفي بيتك كذلك دي رخصه، سواء كان في برد او غير برد دي رخصه يؤخذ بها. لذلك هنا الامر الاول شروط خمسه استنبطها اهل العلم. الشرط الاول خلي بالكم فيه، يلبسها على طهاره. اول حاجه لازم تلبسيها على طهاره، ما ينفعش تلبسيها وانتي يعني اتوضيتي، او على سبيل المثال اتوضيتي من فتره لكن ما زلتي لم ينقض وضوئك، البسيه. وبعد كده عايزه بعد كده اتنقض وضوئك بعدها بساعتين ثلاثه اربعه خمسه وما عايزه تمسحي عليها امسحي عليها، طالما انت كنت لابساها وانت متوضيه لسه ما زلتي على طهاره على وضوء. طيب يبقى اول حاجه، لانه يعني لما النبي دليل في ذلك حديث المغيره انه لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني حب ينزع الخف فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما على ايه؟ انه هنا في الحاله دي فمسح عليهما، وهذا الحديث متفق عليه. الامر الاخر يا بنتي النقطه الثانيه اللي هم ايه؟ سترهما لمحل الفرد. يعني ايه سترهما لمحل الفرد؟ دي بقى جايبه لكم صورها. سترهما لمحل الفرد، انتوا شايفين صوره الشراب اللي كان معروض دلوقتي، كثيرات من النساء بترتدي هذا الشراب جدا وبتمسح عليه، وصلاتها باطله، وصلاتها باطله لانه قصير، لانه الكعب المفروض يتغطى يتغسل مش متغطي. اللي هم البنات بتلبسها، وبنات او نساء، يعني بشوف دلوقتي بعض النساء بتلبسها وبتصلي، تدخل المسجد وتصلي بيها، والشباب والولاد ويمسح عليه كده، انا لله وانا اليه راجعون. يعني هنا باتفاق العلماء يا جماعه، لا ليه؟ لماذا هي غير صحيحه بالصور دي وباقوال العلماء؟ لانها لم تصل الى حد اللي غطت بيه الايه؟ الكعبين، اللي هو مكان الغسل، مش احنا الكعبين دي بنغسلهم؟ يبقى المفروض الشراب اللي انت تلبسيه يبقى وانت بتمسحي يبقى مغطي هذا المكان، مجرد مثال هذا المنظر ده تماما. اللي هي الشرابات القصيره اللي نازله بالشكل ده، مثالها اللي هي الشرابات اللي بنجيبها دلوقتي اللي هي ساعات بتبقى الشرابات الخفيفه دي اللي هي بتبقى جنب الحرم، بتتباع جنب الحرم كده، اللي هي الخف عامله زي الخف كده، زي الخف. الخف ملوش ايه جزء مغطي اللي هي ظاهر القدم، المسحه ليه غير صحيح، لانه هي مش مغطيه الجزء بقى العلوي لحد، لا الجزء انت بتغسليه. ما انا قلت حبيبتي يوم، ما انا قلت يوم بليله، انتبهوا معايا عشان اقول لكم الوقت، انتبهوا معايا عشان اقول لكم الوقت. يبقى اول حاجه، لبسوهم على طهاره تكوني متوضيه وانت لابساه. تاني حاجه يكون ساتر العوره، يبقى الشراب طويل مغطي الجزء اللي هو بيتغسل. بمنتهى البساطه بقول لك، منتهى البساطه كده، النقطه مغطي الاعقاب اللي هو العظمتين النتئتين في الجنبين. النقطه الثالثه اباحتهما، يعني ما يكونش مغصوب، ما يكونش يعني سرقه بيمسح عليه يعني، او المسروق كالمغصوب والمسروق، او يكون حرير، لان الحرير المفروض ان هو ايه بالنسبه للحرير، بالنسبه للرجال حرير بالنسبه للرجل، لكن بالنسبه للمراه لان لبسه معصيه بالنسبه للرجل، فلا تستباح به هذه ايه الرخصه. النقطه الرابعه في او الشرط الرابع يعني انه طهاره نفس الشيء عينه، يعني بمعنى ايه، لا يصح المسح على النجس كالمتخذ من جلد حمار، واحد عامل خوف من جلد حمار، نجس، او جلد مثلا، اي جلد مثلا مش مطبخ او مش مطهر، او اي جلد هو مسح عليه، لا هو بيستبيح ايه، هو اصلا هو لابس نجس ناجس، يبقى ازاي يمسح على نجس. النقطه اللي هي الخامسه اللي هي المده بقى، الاخت بتسال على المده دي، المده وهي للمقيم يوم وليله وللمسافر ثلاثه ايام بلياليهن، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام بلياليهن للمسافر ويوم وليله للمقيم، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. كيف يكون للمقيم؟ لما نيجي نقول طب متى احسب هذه المده، ارتديت شرابي على سبيل المثال، اتوضأت الصبح او اتوضأت ساعه الفجر ولبست الشراب ساعه الفجر، ونمت وابتدي امسح عليه بعد ما اصحى الصبح، ابتدي احسبي لنفسك مسحت عليه من الساعه كام، 7 ولا 8 ولا 9 مثلا، يبقى لك ثاني يوم بالساعة دي تبتدي تمسحي، تبتدي تقلعيه وتبتدي ايه تتوضي. يعني من اول وقت مسحتي عليه، من اول، فاهمين النقطة دي يا بنات، من اول وقت مسحتي عليه انا لبسته ساعة الفجر وصليت الفجر ونمت، بديهي ان انا لما هنام هقوم اتوضى وانا لابساه، ما خلعتوش لسه، انا لابساه دلوقتي ما خلعتوش، نايمه بيه واستيقظت، همسح عليه امتى بقى؟ هيبقى عندي كل الصلوات، لحد تاني يوم بكره. انا ذكرت لكم الان الوقت ولم اذكر لكم الكيفيه. اما الكيفيه، كيفيه الماء، فهمنا الوقت يا بنات، انه بالنسبه للوقت حبايبي، ان هو الوقت من ساعه المسح 24 ساعه يوم بليله، اذا كنت مقيمه، لو كنت مسافره لك 3 ايام من ساعه المسح، اول مسحه تمسح على شرابك خلاص. طب كيف امسح، كيفيه المسح وصفه المسح؟ المحل المشروع مسح ظاهر الخف، يعني من اول اطراف اصابعي كده لحد فوقهم بالظبط كده، ايديا اهو همسك كده، ايديا هعمل ايه بالشكل ده، ويطلق عليها اسم مسح، ما اجيبش ميه وكب ميه على رجل، لا انا ميه كده ومره واحده اهو بروح ماشيه كده، والواجب في ذلك ما يطلق عليه المسح. كيفيه المسح ان يمسح اكثر اعلى الخف، بمعنى بل ايديه وروح ماشي باطراف اصابعه على الشراب بتاعه كده لفوق، لحد فوق، من تحت من القدم كده لحد فوق، من فوق مش من اسفل، من اعلى، اليمين باليمين واليسار باليسار، إذا تيسر وقت واحد في وقت واحد، إذا تيسر الاثنين مع بعض في وقت واحد، إذا تيسر، إذا لم يتيسر يبقى تاخدي باليمين تمسحي اليمين وبعدين تمسحي الشمال. إذا لم تتيسر اليمين يبقى ممكن تاخدي باليمين الشمال تمسحي اليمين ثم تمسحي الشمال. واضح؟ طيب تحت لا، مسح الخف ليس تحت. لو كان كده العقل مش عارفه ايه بنقول، لو كان الانسان بيحكم عقله كما قال سيدنا علي لكان مسح الخف اسفله اولى من ايه، لكن مسح الخف هكذا كيفيه المسح الخفين. هنا في مسح الخفين كما جاء فيه، شوفوا انظروا سبحان الله، شوفوا يعني عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه، وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف. بعض الناس تمسك رجلها من تحت تمسح شرابها من تحت وخلصنا كده، ده ما فيش. وهذا الحديث صحيح وحق التحقيق اللي هي الألباني. لا لا لا يوجد أسفل، لا يوجد أسفل، فقط كما قال سيدنا علي كده يمسحي، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الشراب فوقه كده هكذا فقط، مسح بيدك كده باليمنى كما ذكرت لكم، يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى أو الاثنين مع بعضهم في نفس الوقت، أو يمسح اليمنى باليمنى وبعدين بعد كده ينتقل باليسرى، او ما عندوش اليمنى فيها شيء، هذا جائز وهذا جائز. المسح على الخفين هنا لما قيل فيه من تيسير ربي علينا وتعالى ان على المسلمين انه شرع لنا، هنشوف الشراب هنا مغطي ازاي، شايفين الشراب في الصوره دي مغطي ازاي، مغطي المكان، مغطي العظمتين اللي هي العظمتين الموجودين فين، في الساق اسفل الساق في حاله الوضوء هنا. ولذلك من فضل ربي علينا انه يسر لنا، ولذلك قيل وكل ما يلبس على الرجلين كالخف ونحوه او على الراس او العمامه كان فيه يسر لنا ايه في المسح عليه. ازاي كيفيه المسح كما ذكرنا اهو، كيفيه المسح اولا لابد من لبس الخفين ونحوها على طهاره كما ذكرنا كامله، ثم ابتدي ابلل يدي بالماء واضع كفي اليمنى على اطراف اصابع قدمي من اول الاطراف وامر عليها كده، امر على الاثنين مع بعض، قيل الاثنين معا، ولو استطعت بيد اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى في نفس الوقت، لم تستطيع يبقى باليمنى فقط او اليسرى فقط تمسحها على الاثنين مره واحده، مره ممكن الاثنين في وقت واحد، ممكن الاثنين وكله ثبت وكله صحيح، الاثنين مع بعض او باليمين بقى تروح مسحه دي وبعدين مسحه دي، او ايدك كده اليمين كنت ماسكه حاجه تمسكي الشمال دي الاول بعدين دي الاول، ثلاث مدة المسح اتفقنا عليها. ولذلك هنا يعني الأمر له دلائل، له دلائل في ذلك والأحاديث اللي احنا ذكرناها. طب وكيفية المسح على الجبيرة، لا لا لا أبدا، ما انت بتاخدي باليد، اليد كده ما هي دي هنا جزء كده كده بالجزء ده، الجزء ده اللي هي فيه ماء كده تروح ماشية كده بالأصابع كده، بالأصابع كده هكذا بالأصابع هكذا. وكيف يكون وكيفية المسح على الجبيرة وما يشابهها؟ المقصود بالجبيرة جماعة اللي هو الجبس، أو الجبيرة هي كل ما يوضع على موضع طهارة من الجسم لحاجة، الجبس أو المكان فيه كسر، أو شاش عندك مثلا جرح مربوط بشاش، أو لزقة محطوطة على جزء من أعضاء الطهارة. افرضي انت عندك مثلا كنت حائض وداخله تغتسلي وعندك جزء من جسمك حط عليه لزقه، او جزء من يدك حط عليه شاش، او نسال الله العفو والعافيه برضه يد مكسوره او رجل، نعمل ايه؟ الجزء ده المتغطي بالشاش او متغطي بالجبس او متغطي بالجبيره باللي هو باللزقه ممكن اعمل فيه ايه؟ كيفيه المسح عليه؟ قيل عكس بقى المسح على الخفين، المسح على الخفين كان يشترط الطهاره، اما المسح على الحاجات دي كلها لا تشترط الطهاره، لانه هو مكسور ما يقولوش اتوضى عشان نجبسك ابدا، وهذا من يسر الدين عشان تعرفوا ديننا ويسره. اذا لا يشترط ان تلبس الجبيره على طهاره، فاذا اردت الوضوء ووصلت الى مكان الجبيره فبللي يدك بالماء ثم امسحي على كل الجبيره كده، مري عليها اعلاها واسفلها وجوانبها، يبقى الجبيره برضو كانك بتغسلي ايدك او كانك بتغسلي من رجلك او الجزء اللي هو فيه مقصود، يبقى ده بالنسبه للجبيره. طب وكم مده مسح الجبيره؟ مقصودي بالجبيره هنا على الشاش او على اللزقه او على الجبس. لكن لو انت مريت عليها بالميه اتغسلت وما جرالهاش حاجه لازقه مثلا، لكن الميه بيقولوا لازقه دي ما مش هيجرى لها حاجه لو نزل عليها الميه، مفيش مشكله. لكن انا بتكلم لو ضرتها الميه، الجبس ممكن يبوش، اللزق ممكن يتبل، اللفافه شيء تتبل، يبقى ممكن تمر عليها بس بيدك مبلله وتمسح عليها، يبقى اديتي كانك بالظبط عملت ايه الغسل، سواء كان الطهاره الكبرى او الطهاره الايه الصغرى. طيب والمده، مده هذا الامر، مده المسح كام؟ قيل المسح على الجبيرة ليس له حدا، من فضل ربنا يسر برضه أي وقت، مفتوحة لحد ما الإنسان يفك الجبس، لحد ما اللزقة تقع، لحد ما الشاش ينتهي. وذلك من فضل ربي علينا ومن الرخص، إن المسح على الجبيرة ليس لها مدة معينة، بل لنا أن نمسح عليها ما دمنا نحتاج إليها، ما دمنا نحتاج إليها، وذلك من يسر الدين علينا من فضل الله عز وجل. وأما المسح على خمار المرأة، هنجيب المسح على دي العمامة، خلينا خمار المرأة، المسح على خمار المرأة، خمار المرأة وهي ما تغطي به المرأة رأسها. فالأولى بعض المذاهب يقولك إيه، الأولى ما تمسحش عليه ما دام تقدر تفك الطرحة، يبقى الأولى ألا تمسح عليه، إلا إذا كانت هناك مشقة في نزعه أو كان هناك مرض في الرأس أو نحو ذلك، يبقى خلاص ما تجيبش المية جنب إيه، مش هي عامله مكوى ومش عايزه يعني، او العامله البتاع التسريحه ومخيفه الميه توصل لل تبوظ بعد كده التسريحه، او الشعر يكشكش او الكلام ده، لا ده صلاه، دي صلاه يا جماعه، دي صلاه. ولو كان الراس ملبدا بالحناء او غيره يجوز ايضا مسح عليه. لو انت حطيتي حنه في راسك وكنت بتتوضي ليكي رخصه مسحي فوق الحنه، ما فيش شيء لفعل النبي، لانه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولذلك وعموما طهاره الراس فيها شيء من التسهيل والتيسير. طب الراس بقى بتعمل، المراه بتعمل ايه فيها؟ مسح المراه على الخمار، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه، ان خافت المراه من البرد ونحوه مسحت على خمارها، بس يكون عامله زي الايه العمامه اللي هي بتتلف جامد وتبقى صعب ان هي تفكها، او لو فكت الخمار هتبقى مشكله وتربطين وتاخد. فإذا خافت المرأة من البرد ونحمست على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح مع هذا، هكذا يقول شيخ الإسلام، بعض من شعرها، زي ما احنا قلنا كده تاخد جزء وتمسحه. وأما إذا لم تكن لا حاجة إلى ذلك ففيه نزاع آراء في العلماء. فذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعية، وبرضه رأي الحنابلة في رواية، إلى أنه لا يجوز لها المسح على الخمار، لما روي عن عائشة أنها دخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها وقالت بهذا أمر النبي، إنها مسحت إيه، دخلت شعرها ومسحت رأسها يعني، مسحت شعرها يعني. وقالوا ولأنه ملبوس لرأس المرأة ولا مشقة في نزع، ألا ما فيهوش مشقة يعني. وقيل وذهب الحسن البصري إلى جواز المسح على الخمار، وهو قول عند برضه رأي في الحنابلة، لكنهم اشترطوا أن تكون خمار المرأة مدار تحت الزقف، تحت ما تبقاش عاملة لي بنيه كده وبتمسح على البنيه، لا ده ما فيهوش مشقة إنها تشرفع البنيه كده وتروح عاملة إيه مسحة ليه. أنا بتكلم دلوقتي عن ما، عن إيه، عن المسح، عن المسح. يبقى تأخذ زي ما يعني، انتبهوا معايا، تأخذ جزء من شعرها عندما تمسح على الخمار، بس بالنسبة للطرحة المقفولة بالشكل ده دي ميسرة يعني، مش بسيطة، يبقى ممكن أولى أنك تمسح على شعرك في الوضوء عادي، كل شعرك كله، كل شعرك كله. لكن في المسح اللي هو على الخمار يعني مربوط كده وملفوف ومحتاج يعني، أنت قصدك على كله تمسح كل رأسها، أما على الخمار فتمسح كده نصيتها وتاخد معها إيه جزء من شعرها وتمسح على هكذا. ولذلك نقول يعني إذن الأمر فيه رخصة في المسألة. طيب في الوضوء طبعا ذهب جمهور العلماء لأنه لا يجوز المسح في الوضوء على القرنصوة بدل المراس، لأن هنا يعني العمامة والحاجات والبنيهات اللي بعض النساء بتلبسها دي سهلة جدا تخلعها، يبقى الأمر ما فيهوش أي إيه مشقة. كيف نغتسل من الحيض؟ هي الغسل المفروض الإنسان بيغتسل من حيض بعد طهارة، أي طهارة سواء كانت حيض أو جنابة، كيف نغتسل؟ الغسل الصحيح في الطهارة، أمر ده مهم جدا يا جماعة. قيل أولا يغسل يده ثلاث، تغسلي يدك ثلاث، ثم يغسل الفرج. الوضوء، الوضوء الكامل ده، الوضوء الكامل، الطهارة الكاملة في الغسل، يغسل اليد ثلاث ثم يغسل الفرج، وغسل الفرج يكون باليد الايه؟ ثم يتوضأ وضوءه كاملا كالوضوء للصلاة. يبقى أول حاجة اغسل يديه ونيته الطهارة، نية محلها القلب، ثم يأخذ من الماء، من الماء في يده ويغسل، ويغسل الفرج، ثم يتوضأ وضوءه كاملا للصلاة كالوضوء للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا مع تخليل الشعر، ثلاث كده ينزل مية ثلاثة كده مع تخليل الشعر، حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر البدن بادئا، ثم يكون بعد ما يحط الثلاث حثيات كده على شعره ويفيض ويدخل للشعر، يروح داخل تحت الماء ياخد سائر بدنه بادئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ويتعاهد مع الشق الأيمن إبطيه وداخل أذنيه وأماكن التي تكون وبين الأصابع، الأماكن اللي يكون فيها إيه؟ بالنسبة لنواقض الوضوء ذكرنا إن هي كل ما ذكرناها بعد كده اللي هي في الحديث السابق. إلى هنا نتوقف إن شاء الله في هذا الدرس، وإن شاء الله نتكلم مرة باستفاضة أكتر عن الصلاة، لأن الصلاة أنا شايفة إن فيها أخطاء كتيرة نحتاج إننا نتقنها، ونحتاج إننا درس مهم. نعم نعم إن شاء الله أعيده. حاضر، أعيده مرة ثانية. حاضر إن شاء الله، إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا، ارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا، قلتي ارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا. اللهم نسألك علما نافعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارفع عنا الجهل يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تعلم فأصلح فأخلص فعمل بما تعلم. أيها حبيبتي تفضلي. نعم رمضان، بس لهم الثلاثة دول وبقية الأيام ما فيش في رمضان يعني؟ لا يا حبيبتي، الشفع والوتر يصلى بأي، لأي هيئة، إما تصلي اثنين والتسليم ثم الركعة، أو صمي أو تصلي ثلاث مع بعض بدون تشهد في النص حتى لا تشتبه بالمغرب، وهذا الأمر جائز بأقوال العلماء، بمذاهب العلماء. فإنه نعم حمدي، في سؤال بتسأل السائلة تقول لو أن أحد أخذ إبرة عن طريق العضل ثم مسح مكان الإبرة هل ينتقض الوضوء؟ لا، الإبرة لا تنقض الوضوء، الإبرة حتى لو طلعت دم، حتى لو طلعت دم، إيه الدم؟ لا، الدم لا ينقض إذا لم يكن فاحشا. سبحان الله، كان الصحابة رضوان الله عليهم بيصلوا دماءهم تسيل. سيدنا عمر كان بيصلي هو ايه؟ صلى هو ايه؟ نعم؟ فيه مهم جدا، عايز اكلمكم في المسح على الخفين وما يحدث. هي قلعت الشراب، هي مسحت على الشراب وخلعته، اتخلع منها هو نايم، وده بديهي ممكن يحدث، فردة اتخلعت، فردة بس حتى لا، ونامت، ونامت هي في حالة من اثنين، حالة من اثنين، هي توضت ولبست الشراب واتدفت بالغطاء لكن ما نامتش، ما زالت مدركة، ما زالت صاحية. قالت طب ما أنا بدل ما كده عندي قلق، فليه ما أمشي أصلي ركعتين؟ لقيت الشراب اتخلع من رجلها، هي على طهارة بس ما تلبس الشراب تاني، يعني بمعنى تتوضى يعني بعد، بس تصلي هي دلوقتي طهرة، يعني لو وقفت وصلت كده تصلي صلاتها صحيح لأنها ما نامتش، ما نامتش. لكن لو هي نامت وعايزه بقى بعد كده ولقيت الشراب مخلوع او واحده منه او فرده من اتنين تشيل التانية وتتوضى. ايوه ربنا يطول عمرك في ايمان. طيب ما انا بقول لحضرتك انت خلعتي الشراب وحطيتي جنبك وانت متوضيه وبتقولي اذكار بقى الفراش انت على طهاره، هي دي النقطه. انت ولو قمتي صليتي انت على طهاره، ولو قلتي اذكارك انت على طهاره، ما يعني في مذهب انك لا انت ما زلت حتى لو خلعتي الشراب انت توضيتي وخلعتي الشراب انت على طهاره، لكن ما ينفعش تلبسي بقى شراب تاني لو اتنقض وضوءك، فاهم؟ لو مسحت عليه، لو مسحت على الشراب، افرضي اتنقض وضوءك، افرضي انت في الحاله دي، افرضي انت في الحاله دي لبستي شراب ومسحت عليه وجيت تنامي، شوفوا احضروا استحضروا انتبهوا معايا يا جماعه، انت لبستي شراب وعايزه تقولي اذكار بقى طبعا تكوني على وضوء وانت نايمه، بس حسيتي بعد ما مسحتي عليه اتنقض وضوءك ومسحتي عليه ونمتي وبعدين قلت لقيت الدنيا حر رحتي خلعت الشراب، انت ما زلتي على طهاره، لكن ما ينفعش تلبسي الشراب تاني وتقولي انا ما زلت على طهاره، لا لازم توضي تاني. نعم هنا لو لابسه شرابين واحد طويل واحد قصير. طيب هي لابسه شرابين فوق بعض، مسحت على الاول ورجعت لبست واحد فوق تاني، هنا امر هام جدا، ايهما نمسح لما نيجي نصلي او ما نيجي امسح؟ لا هنتكلم في المساله، افرضي فيها مسائل، افرضي لبستي الشراب ومسحتي على الشراب واتنقض وضوءك ولبستي فوق شراب تاني، لا يبقى تمسحي على الشراب الاول لان هو ده اللي كانه رجلك المغسوله، لانك لابساه على طهاره بس لبستي التاني مش على طهاره، لبستي التاني على طهاره. بعض اهل العلم يقولوا ايهما تمسحي ما في مشكله، ما فيش مشكله لبست الشرابين على طهاره خلاص، قلعتي اللي فوق امسحي على اللي تحت. هنا قال لك ان خلاص انت لسه ما مسحتيش خالص، خلاص هي لابسه شرابين واتنقض وضوءها وعايزه تمسح وخلعت شراب وانت كنت لابسه الاثنين الاول لبست وما توضيتيش ولسه ما عملتيش حاجه ابدا، لسه هتمسحي اول مسحه، خلاص امسحي على ايهما بس اثباتي على بقى لو لبستي الثاني صحابلي كده، ولو لبستي الثاني على الاولاني وانت ماسحه عليه انت لبستيه على طهاره، بس كانك بالظبط اللي بتمسحي عليه كانك غسلت رجلك، فهمت المضمون ازاي يا بنات؟ كانك غسل الرجل عند في بعض المذاهب، في بعض المذاهب. دي مهمه على فكره، الدرس ده مهم يا بنات جدا. نعم حاولوا لا قوه الا بالله. لا البنات هي بتقول لك بقى البنات بقى لما بيكونوا في رحلات وبيلبسوا كوتشي بقى فبيحبوش يصلوا علشان هيخلعوه ازاي صعب، المساله فيها كلام. انت لو الصلاه في الـ في الـ في الـ في, الـ في حذائك جائز اذا طهاره، بس خلي بالك مغطي الرجل كلها ولا لا؟ لا مش مغطي رجل كلها، لا ما ينفعش. ايوه مامي بس الكوتشي مش كده، الكوتشي حبيبتي حبيبتي شفتي منظر، شفتي الشراب؟ طب هنوريكي الشراب علشان برضه ما تروحي ده بره، بتكلمها لما تسافري لاولادك بره. طيب ورينها معلش، هنوريك المنظر ده، لان المفروض لو الكوتشي هيبقى بارتفاع الشراب اللي انا بقول عليه ده مغطي الكعبين يبقى في الحلق مغطي تماما طويل ومغطي، يبقى كانه زي البوت. برافو عليك، يعني البوت يجوز المسح عليه بس تصلي بيه، يجوز المسح بيه، يجوز الصلي، يجوز انت مثلا في مكان او في مطار او كذا وانت مش عايزه تخلعيه صلي بيه طالما طاهرا صلي بيه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خلع اللي هو جبريل عليه السلام يخلع عن عنقه، والصحابه عملوا كده قال لهم سبحان، سالهم النبي صلى الله عليه وسلم كانهم بيقلدوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لهم قالوا ان جبريل عليه السلام قالوا ان كان فيه ايه نجاسه فخلعوا على ذلك. انا عايزاك تشوفي الشرابات علشان اقول لك لو هو بالشكل ده يبقى ما ينفعش يكون المسح عليه. شغالي حبيبتي انا شغالي بفضلك عشان اوري لك. واحد بيقولي بيعمل في في الخارج في اسطوانات وافلام واطفال الاطفال في العالم معرفش ايه اللي بتقول كده دي اللي بتسال السؤال ده هو بيوزعها بيوزع اسطوانات فيها افلام اجنبيه اسطوانات عليها افلام اجنبيه واطفال توزع في العالم يعمل في قسم التغليف ولا يشاهدها ولا يطبعها. نعم مين بص شوف نعم تفضل. الشراب الخفيف يا جماعه الشراب الخفيف لا ينفع طبعا طبعا طبعا المسح عليه. لا لا الشراب ده بيبين الرجل ازاي. الشراب الشراب الخفيف بعض يعني بعض العلماء اجاز المسح عليه لكن اجماع العلماء قال لك الشراب يكون صفيق تخين الاولى يكون تخين يعني اللي بيسمع. بنلبس الشرابين فوق بعض يعني احنا بنلبس الشرابين فوق بعض عشان يبقى الشراب يعني او لو شراب من الشرابات اللي بنلبسها دلوقتي في الشتاء دول اللي هي الشرابات دي طبعا ما بتبينش. الاخت بتسال نفس الاسئله اللي احنا بنعيدها بتقول لو غيرت شراب اخر امسح عليه ولا ينفع. انت غيرت شراب اخر وانت مسحت على الاولاني يبقى خلاص وضوئك اتنقط كده بالشكل ده. لازم تلبسيه على وضوء تلبسي الجديد على وضوء يا حبيبتي لازم تلبسيه على وضوء اذا كان اتنقط وضوئك ومسحتي قبل كده اذا كان مسحتي قبل كده. نعم نعم السور حبيبتي شايفه منظر لازم ده غلط خطا السورتين دول خطا الاثنين خطا الاثنين خطا الاثنين دول خطا الاثنين دول المسح عليهم غير صحيح. المسح عليهم الصلاه غير صحيحه لان مكان الغسل مش متغطي. يبقى المفروض ان هم لو هم في الحاله دي يكون لو هتخرج رحله او حاجه زي كده تلبس بوت عالي بساق عالي عشان لما تمسح عليه وتصلي بيه ما يبقاش فيه اي مشكله مش تسيب صلاتها وهي خارجه ربنا سبحانه وتعالى ييسر لها هذا الامر. انا مش عارفه سؤال تاني جالي في الابره دي سؤال ابره العضل ليس من اجل خروج دم ولكن هل ينتقد الوضوء لاجل لمس العوره؟ لا يا بنتي هي بتاخد في العضل وانت اديتي في العضل حد اداكي في العضل ف لمس اللمس حتى لمس بالنسبه للمس العوره لان قلت لك العوره التي تلمس وتنقض الوضوء القبل والدبر القبل والدبر. لكن لو بتاخدي حقنه في العضل العضل معروف اماكنه فين لا في القبل ولا في الدبر ففي الحاله دي ما ينقض الوضوء كيف ينقض الوضوء كيف ينقض الوضوء. خلاص كده طيب في آيات الأسبوع الماضي يا بنات في طبعا الوقت أعتقد في أمامنا تلت ساعة ها تلت ساعة إن شاء الله في قول ربي سبحانه وتعالى في قصة عاد وإجمالي هذه القصة إلى في قول ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين ما يؤخذ من الهداية اللي تاخديها من قصة عاد بعد ما جاء عاد وأمر قوم يعبدوا الله وحده ولا يشرك به شيئا وكانوا بيتخذوا لله أندادا يشركوا بالله سبحانه وتعالى ما الهدايات المستخلصة من قصة عاد؟ إيه هي الهدايات؟ أول هداية مستخلصة من قصة من هذه القصة إن هود عليه السلام نبي الله كريم نبي كريم أرسله ربي سبحانه وتعالى ليدعو قومه إلى الإسلام والنهاردة وإحنا بنتكلم عن الإسلام يا جماعة لو جمعتوا كل الرسل تجدي كل رسول من الرسل كان يدعو إلى الإسلام ولا رسول جاء إلا ما كان يدعو إلى الإسلام كل الرسل كانوا يدعو لعبادة الله الواحد الديان وكل الرسل كانت تدعو إلى الإسلام الهداية المستخلصة هنا نقول هو كان بيدعوهم إلى الإسلام لله عز وجل سمي أخوهم سمي أخاهم لماذا؟ لأنه منهم منهم فكل من كان من القوم فهو أخوهم النقطة الثانية الهداية الثانية التي تؤخذ من هذه الآيات اللي هي قيل كان أول ما دعاهم إليه توحيد الله الواحد الأحد كان يدعوهم وإن لما قولوا قالوا أتأمرنا أتنهانا أن تأمرنا أن نعبد إله واحد وهم عندهم أصنام كان أول ما دعاهم إليه توحيد الله تعالى وعبادته وحده فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله سبحان الله كما نفس الذي جاء به نوح كما الذي جاء به أي نبي من أنبياء ربي سبحانه وتعالى ما جاء نبي إلا ليأمر بعبادة الله الواحد توحيده النقطة الثالثة يعني عبادة إن دعوة الرسل كلهم عبادة إيه لأمر واحد هو أمر توحيد الله الواحد الأحد عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا النقطة الثالثة في هداية الآيات المستخلصة من قصة نبي الله هود تصدى له أشراف قومه الكبراء فنسبوا إليه السفاهة وكان أولى بالسفاهة هم مش هو لأن هم قالوا له أتأمرنا أن نعبد إله واحد وهم قاعدين يعبدوا إيه فمن الأولى أن يرمى بالسفاهة اللي بيشركوا بالله عز وجل فنسبوا السفاهة إليه وهي السفاهة تعني الخفة والطيش وقلة العقل واتهموا بالكذب وواجهوا بما يعني أذوا نبي الله واستهزأوا به وهذا شأن كل أمة مع أنبيائها كما فعل كل نبي مع الأمة بتاعته النقطة الرابعة رد عليهم هو هود رد عليهم بإيه؟ بنفي السفاهة عن نفسي بأدب شديد رد عليهم هود بنفي السفاهة عن نفسي وبين لهم أنه رسول الله رب العالمين وأنه لا يمكن أن يكون سفيها السفيه قليل العقل السفيه يا جماعه اللي هو الذي لا يستطيع ان عنده خفه وطيش، ولا يمكن ان يرسل ربي نبيا او رسولا ويكون عنده خفه او ايه او طيش يعني، ولكن ارسل برساله من الله سبحانه وتعالى كلف بها من الله عز وجل ان يدعو قوم الى الهدى والايمان، فردوا الهدى والايمان ويحذرهم من الضلال والكفر، وانه امين على هذه الدعوه من من من عند من من عند الله سبحانه وتعالى. والامين عكس الخاين، ولا يمكن بحال من الاحوال ان يكون خاين لرساله او ما امر به ربي سبحانه وتعالى. النقطه الخامسه من هدايه هذه الايات التي قراناها في قصه السابقه تحدثنا عنها في قصه هود، رد هؤلاء على نبيهم هود عليه السلام صلاة والسلام بمثل ما رد قوم نوح، نفس الكلام، بس نوح قالوا قوم نوح قالوا ايه بك الضلاله، والضلال عكس الهدى. وقوم وعاد قالوا ايه قالوا انت بك سفاهه، يعني طيش وقله عقل، نسال الله. فكيف ينزل ربي سبحانه وتعالى الوحي على بشر ممن كان به سفاهه او كان به ضلاله؟ وقد اختار ربي واصطفى من البشر الرسل، وظنوا ان الرسول لابد ان يكون، هم بقى حجتهم ايه؟ انهم ظنوا ان الرسول لابد ان يكون ايه منهم او ملك، لولا انزل علينا ملك. فرد عليهم هود بقى لهم منكرا عليهم هذا فقال إن يعني او عجبتم ان ينزل الامر ده على رجل منكم؟ العجيب ان انتوا بتنكروا شيء انه لو كان هذا ملك برضه لرجعناه ايه رجل، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. إذن الوحي اللي ربنا سبحانه وتعالى عشان الناس تصدق وعشان الناس تؤمن وعشان الناس تطمئن يقوم ينزل عليهم في سوره ايه السوره البشريه البشر يعني اللي هي الرساله اللي تنزل على الرسول اللي هو واحد منهم، عشان يبقى هذا الذي عاش بين اظهرهم يعرفوا انه صادق ويعرفوا انه امين ويعرفوا انه هو لم يؤخذ عليه شيء قبل ذلك، لانه بيصطفى اصطفى ربي سبحانه وتعالى الرسل منهم. النقطه الثالثه من هدايه الايات ذكر هود قومه بايه بنعمه ربي عليه، واذكروا النعمه الكثيره اللي عليكم، كيف يكفر الانسان وكيف يلحد الانسان وكيف ينسى ربي المنعم. يذكرهم بنعمه ربي عليه حيث جعلهم خلفاء من بعض قوم من ايه قال لهم ده جعلكم خلفاء بعد نوح، ده مكنكم في الارض بعد نوح. هل جزاء نعمه ربي انه مكنكم في الارض بعد نوح ان انتوا تكونوا جاحدين بايات الله ربي وبالرساله تكفروا بالله عز وجل؟ فذكرهم بقوم نوح الذين عمروا الارض قبلهم وهم بقوا خلفائهم وعاشوا مدة طويلة، وكيف إن لما برضو أنكروا على رسولهم ما جاء به أغرقهم ربي سبحانه وتعالى ولم يبقي منهم إلا أثارا. ذكرهم بكل ذلك، وأنهم إن سبحان الله ولم يروا من ديارهم إلا إيه الخراب يعني، وكان ذلك بسبب تكذيبه لمن نبي الله إيه نوح كما قال لهم ذلك. وكأنكم أنتم تخلفون هؤلاء بدل من ربنا سبحانه وتعالى أكرمكم بنعمة الكثير عليكم وزادكم بسطة في الجسم، يعني انتوا عارفين قوم عليكم السلام كانوا بسطة كانوا عمالقة كانوا طوال طوال. وريتوا الأسبوع الماضي صورة اللي هي بس الرأس بتاع واحد، الرأس بتاع واحد منهم يقف جنبه اللي هو قاعد يحفر ويطلع اللي هي هذه الأثار، يقف جنبه كأنه ايه كأنه بالضبط نعم كأنه إصبع. فانظروا كيف من الله عليكم بسط الجسم ومن العطاء والمال وكذا والقوة والضخامة والرزق، فهل يكون جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ فكل ذلك الذي أنعم ربي به عليكم كان أولى أن أنتم تعبدوا الله الواحد الأحد. النقطة السابعة والهداية السابعة من هذه الآيات أنه أنكر القوم على نبيهم أن يدعوهم إلى عبادة الله الواحد. أتأمرنا أن نعبد واحد إله واحد فقط؟ فتمسكوا بعبادة الأصنام اللي هي ذكرناها في الأسبوع الماضي حفاظا على موروثتهم. إن وجدنا آباءنا على إيه؟ على أمة، إحنا بنعمل زي آباءنا، دي حاجة مش جديدة. فقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، ده كان آباءنا بيعملوا كده، نصيب أمر الآباء ونتبعك أنت. كلامهم هذا كان يتضمن رد على نبيهم ورفض دعوتهم، فلا يقبلون بديلا عن إيه؟ عن الآباء، ولو كان الآباء على جهل أو على شرك أو على عقيدة فاسدة. النقطة الثامنة في هداية هذه الآيات لم يقف القوم عند هذا الحد، بل قالوا نبيهم على وجه التحدي والرفض فأتنا بقى، يعني تحدي، انت عارف ان كل واحد ايه وثق ان هو اللي صح واللي قدامه غلط، طب ائتنا بقى يعني هات بقى اللي انت عايز تعمله. فعشان كده تحدوا نبيهم وقالوا فأتنا بما تعدونا ان كنت من ايه من الصادقين، لو كنت صادق انزل علينا العذاب. وكان هود عليه السلام قد حذرهم من نزول عذاب الله بما بهم ان هم استمروا على الكفر وتكذيبهم، فاستعجلوا بطلب العذاب. لما جالهم العذاب جالهم ازاي؟ ريح. وقيل مع إصرارهم على الباطل مصرين على الباطل، لكن أرسل ربي سبحانه وتعالى عليهم إيه ريح تدمر كل شيء أتت عليهم، فأصبحوا لا يرى إلا ما سكنهم. ولذلك وأما الهداية النقطة التاسعة في الهداية حذرهم نبيهم وبين أنه لابد أن يقع العذاب استمروا في الضلال، وأنكر ما وقع من المجادلة بأن الأصنام يعبدهم من دون الله عز وجل لأنها لا تغني ولا تنفع ولا تضر، فالنافع الضار هو من؟ هو الله الواحد الأحد. فهم ماذا يصنعون ماذا يصنع الأهلهة التي بين إيديهم؟ هل ينفعونهم أو يضرون؟ والنقطة التي تلي ذلك أيضا من هداية هذه الآيات، لما يعني رأوا يعني هود إصرارهم قال لهم طب انتظروا ما طلبتوه، أنا معكم منتظرين، انتظروا العذاب هينزل عليكم العذاب، بس يجي وقت اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يحدد ميعاد ذلك العذاب، يمهل العبد لعله يتوب لعله ينيب، يمهل العاصي يترك العاصي لعله يتذكر التوبة، لعله يتذكر أن الرب أنه يرجع إلى الله عز وجل. ولذلك يبقى الإنسان عاصي وبعيد ويظلم ويفسق ويفعل كل ما يغضب الله، وربنا سبحانه وتعالى لم يتركه لحبه، لأن ربي سبحانه وتعالى لا يحب الفاسقين ولا يحب الظالمين ولا يحب العصاة ولا يحب كل من يفعل شيء يغضب ربي. ولذلك يمهلهم ربي لعل العبد يتوب، لعل العبد يرجع إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك يا جماعة يأتي لما الإنسان بقى يتكبر ويزداد كبره ويزداد كبره ويزداد ويزداد ويزداد، يوم يحصل إيه؟ ينزل عليهم ربي العذاب. ولذلك نقول والنقطة الهداية التي تلي ذلك هي حين جاء الأجل المحتوم نجى ربي سبحانه وتعالى نبي الله هودا ومن معه من المؤمنين، وأنزل العذاب بهؤلاء الكافرين وقطع دابر الذين ظلموا، وكما قال ربي وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربكما تتمون. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سالمون فاسجدوا لله. يعني الإنسان لما يعني يرى يا جماعة المفروض الإنسان لما في قصص الأنبياء لابد أن يخرج بالعظم، لابد أن يخرج بالتذكر، لابد أن يتذكر أمر هام جدا، إنه لو مر عليك يوم وأنت في هذا اليوم لم تكوني على طاعة الله عز وجل وأمهلك رب اليوم ده، جددي نيتك وارجعي وتوبي وارجعي لله عز وجل واحمدي ربنا أدك عمر، واحمدي ربي إنه ما أمهلك يوم. كم يعصي العاصي ثم يمهل ربي؟ كثير. إذا أمهل العبد، إذا أمهل العبد بعد معصيته فالحكيم ربي الحكيم لابد يستوجب هذا الأمر من هذا العبد الفقير، أنه يتذكر أنه ما أمهله ربي إلا لحكمة، وما سطر علينا إلا لحكمة، وما ترك الأيام تمضي بين أيامنا إلا لحكمة. ولذلك لما عندما نتذكر، عندما يطول العمر بالإنسان أو يكبر الإنسان، السن سن الإنسان يكبر وربنا يمن عليه بالطاعة، تجد إنسانة كبيرة لكن أحدى ما شاء الله نفسها تاخد ده وتاخد ده وعايزة ده، أو لا هنيئا. ليه؟ خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. كل يوم بيمر عليك في اليوم ده بيطول عمرك، اجتهدي بقى أن يحسن عملك، اجتهدي في طول العمر ده أن يمر عليك ذلك العمر وانت قاعدة تعملي بطاعة الله عز وجل. لكن لو نمتي وكسلتي وأعرضتي وبعدتي عن الله عز وجل، من يدريكي أن العمر يجيلك بكرة؟ من يدريكي؟ من يدريك أن يمهلك؟ ولذلك لما يجي الإنسان ينظر في قصص الأنبياء يقول سبحان الله، أخذهم هما في أقصى، يعني شوف لما تيجي تنظري سواء ثمود، قصة ثمود الأسبوع القادم، جدا كلهم في قوة جدا، يأدون ينحتون من الجبال بيوتا آمنين أو فارهين مطمئنين. لما تشوفي هوريكم الأسبوع القادم منظر البيوت بتاع اللي هم هيبنوها أو بنوها كأنهم معمرين، أما تشوفي منظر الجبل تقولي قصرا ماشي مشيد، يظن أنهم لما يجي واحد يبني نفسه قصر أو يبني بيت أو يعمل فيلا، وتنظري كده إليها وقولي يا الموت أسرع بكثيرا مما يعد الإنسان جدا. يبقى الإنسان قاعد سبحان الله يعد يعد يعد، يجد نفسه فجأة أصبح في معسكر الموت، وأصبح ثن أصبح ماله لمن؟ للورثة. نقول يا من ورثت ماذا تركت لنفسك؟ تركت لولادك والأهلك مال هيورثوه، مش هيدخل معاك هذا المال، انت هتتحاسب في كل المال، حتى المال اللي بياخده الابناء بيبقى مال حلال، مش من حقهم يسالوا عليه، مال حلال. وانت بقى يا اللي اغلق عليك، يا انت يا اللي اغلق عليك قبرك، من اين مالك؟ اكتسبتيه منين وعملتي بيه ايه؟ انت اللي هتسالي عن كل مالك. ولذلك هذا المال الذي ادخرتيه ورث الورثه، اذا كان هيسال الصادقين عن صدقهم، اذا كان الصادقين يا جماعه يتسالوا عن صدقهم، فكيف بالكاذبين؟ وكيف بالعصاة؟ وكيف باللصوص؟ وكيف باللي يستحل مال مش ماله؟ وكيف بالياخد مال رشوة؟ وكيف بالياخد مال ربا؟ ولا كيف بالياخد مال لا يحل ذلك المال؟ كيف يكون ذلك المال؟ ولذلك أسأل ربي أن يحسن ختامنا، أسأل ربي أن يعيننا على العمل لأيام مقبلة في حياتنا، كل واحدة فينا تعمل لغد، كل واحدة فينا تجتهد لغد، ولا تظن أن ينفعك لابن ولا ابن ولا بنت ولا زوج، لن ينفعك إلا عملك، لأن الذي يدخل معك القبر هو عملك فقط، قبرك اللي بيدخل معك عملك. لو انشغلتي بكل شيء في الدنيا غير عملك أفلستي. ادي لكل حق حقه، ذي حق حقه، لكن ما إياك أن تنسي، لأن كثير من الناس لما أول ما تنشغل بأمور الدنيا تمتوا ما تعمل إيه؟ تخلي حق ربي حقا منسيا، تنساه، ما تعملش بحق الله عز وجل، تنشغل بالدنيا وأمور الدنيا تماما، بمعنى أصح بتنشغل بالنعمة عن المنعم، فبتتلهى بالنعمة. وسبحان الله يا أحبائي، من شغلته النعمة عن المنعم امتلأ دي شغل، تجد دايما مشغول بالدنيا، يطلع من مهمة للدنيا لمهمة للدنيا ولا ينتهي شغله أبدا. والذي ينشغل بالله تلمسي في حياته البركة، وفي وقت البركة، وفي عمل البركة، وفي الزيادة، سبحان الله، اللهم اشغلنا بالله البركة، تجد الوقت مبارك، هذا بين كذا، وهذا بين قرآن، وهذا بين تسمية، وهذا بين حفظ، وهذا بين قراءة درس علم أو حضور درس علم، الوقت كله مبارك، فتجدي النفس المكان مبارك، عمرك مبارك، وقتك مبارك، أولادك هيبقوا مباركين بيكي، وليخشى الذين لو حتى أولادك، يعني أنت بتعمل الطاعة عشان أولادك اللي أنت سايبهم بعدك، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا، اتقي الله عشان ولادك. من من السلف كان يقول كنت أقف لأصلي فأتذكر ابني فأطيل في صلاتي، يطيل ليه؟ عشان ابنه، عشان ربنا يحفظ له الصالح، ولذلك تحفظ. قيل العمل الصالح يا جماعة يمتد لذريتك، حتى قيل ولو جلس، لو كان إنسان في مكان وكان هذا الإنسان صالحا يمتد هذا الصلاح إلى الدويرات التي حوله الأماكن اللي حواليه، تصلح بعمل بهذا الرجل الصالح. اللهم ارزقنا الصلاح، وارزقنا التقى، وارزقنا الهدى، اللهم ارزقنا العمل الصالح الذي ترضى به عنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اشغلنا بطاعتك، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم احسن ختامنا، اللهم احسن ختامنا، اللهم اغفر موتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وجازيهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم احسن نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم آنس وحشتهم في القبور، اللهم آنس وحشتهم في القبور، اللهم آنس وحشتهم في القبور، اللهم ارحم في دار الدنيا غربتنا، وارحم لنزول الموت مصرعنا، وارحم وقوفنا بين يديك يا ديان. اللهم نسألك ربي قبول الدعاء، ربنا تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا ربي، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم والدينا كما ربينا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربينا صغارا، اللهم اجزهم عنا عن خير الجزاء يا رب العالمين، اللهم احفظ أولاد المسلمين أجمعين، اللهم ارحم أولاد المسلمين جميعا، وخذ بناصيتهم إليك يا رب العالمين، اللهم ذكرهم امتحانات هذه الفترة، فترة امتحانات، اللهم فقيهم في الدين وفقيهم في العلم، واجعلهم من عبادك الخالصين المخلصين الأتقياء المتقين يا رب العالمين، اللهم انفع بهم، اللهم انفع بهم، اللهم انفع بهم، اللهم علمهم الدين، اللهم قربهم، معلمهم هدي رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم تقبل منا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم عافنا، اللهم اعف عنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.